بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا قول الناظم رحمه الله تعالى في نظم المقدمة الإجرامية، باب علامات الرفع. باب علامات الرفع. مر أن الإعراب عرفه الناظم رحمه الله تعالى بناء على ما اختاره: تغيير أواخر الكلم، تقدير أو لفظا، فالحد اغتنم، وذلك التغيير للتراب عوامل تدخل الإعراب. ثم بعد ذلك بين أقسامه، وهي أربعة، أقسامه أربعة لا زائد عليها، ودليل والتتبع، دليلها الاستقراء والتتبع. وعرفنا أن الإعراب جنس وتحته أربعة أنواع، وهذه الأنواع أربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال، وقسم مختص بالأسماء، وقسم مختص به بالأفعال. وهذه ثلاثة الأقسام لها علامات: علامات أصول وعلامات فروع، يعني لها نوعان علامات تدل عليها، منها ما عنون له نحاة لأنه علامات أصول، وهي أربعة: دليل الاستقراء وتتبع، الضمة والفتحة والكسرة وحذف الحركة. هذه كلها، كل واحد منها يسمى علامة أصلية. وكون علامة أصلية بمعنى أن الغالب والكثير في ما دخله النصب مثلا حينئذ ينصب به بالفتحة، وما خرج عنها فهو قليل، كذلك الضم والكسرة وحذف الحركة. وأما علامات الفروع فنظر فيها النحاة من جهة الأبواب، حصر في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. وأما الخمسة معنية بالأسماء فهي الأسماء الستة أو الخمسة، أسماء الخمسة أو الستة على التسميتين، وثاني المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في حالة النصب فقط، والاسم الذي لا ينصرف في حالة الجر فقط. وأما البابان اللذان في الأفعال فهما الأمثلة الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم. هذه أبواب النيابة سيأتي ذكرها تباعا إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب علامات الرفع، أي هذا باب بيان معرفة علامات الرفع، علامات الرفع. وعلى مذهب المصريين علامات الرفع لابد من التأويل، يعني بأن نجعل الإضافة بيانية. علامات هي الرفع، علامات هي الرفع، هذا المراد بكونها، بكون الإضافة بيانية، أن يصح جعل المضاف مبتدأ ويخبر عنه بالمضاف إليه. علامات هي الرفع، صح، إذا نقول هذا الإضافة بيانية. وأما على مذهب الكوفيين فعلى الظاهر علامات للرفع، فتكون الإضافة حينئذ لامية على معنى، على معنى اللام. علامات جمع علامة، وهي لغة الأمارة صلاحا، ما يلزم من وجوده وجود المعلم، ولا يلزم من عدمه عدم المعلم، ولذلك هي مطردة لا منعكسة. كلما وجدت العلامة وجد المعلم من غير عكس، بمعنى أنه إذا انتفت العلامة لا يلزم منه انتفاء المعلم. ولذلك نقول مثلا: هل علامة على كون مدخولها اسما، حينئذ كلما وجدت ال ما بعدها اسما، لكن إذا لم توجد ال انتفت، هل معنى ذلك أنه لا يكون اسمه؟ لا، لأنه قد يكون ثم علامة أخرى. هذا المراد بكونه مضطردة غير منعكسة، بمعنى أنه كلما وجدت ال أو وجدت العلامة وجد المعلم، لكن لا يلزم من ذلك كلما انتفت العلامة انتفى المعلم، هذا ليس به بلازم. باب علامات الرفع. قال الناظم رحمه الله تعالى: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. ضم وواو، عرفنا بما سبق أن الرفع هو نوع من أنواع العلامات، نعم، نوع من أنواع الإعراب، حينئذ له علامة أصلية وله علامة فرعية. جمع الناظم هنا بين النوعين وقدم العلامة الأصلية، فقال: ضم، ثم قال: وواو ألف والنون. إذن الضم علامة أصلية، وما بعدها هو علامة فرعية. وعبر بالضم إن كان المشهور في باب الإعراب أن يقال الضمة، إما من باب التوسع وإما لضيق النظم، إما لضيق النظم استطاع أن يأتي بالضمة وجاء بالضم، وإما يكون من باب التوسع. وإلا الأصل الضم في البناء، ومبني على الضم ولا تقول الضمة، وكذلك المرفوع ورفعه ضمة ولا تقول ضم، هذا الأصل. فما كان بالتاء فهو للإعراب، وما كان بإسقاطها فهو للبناء، ولكن تسامح بعض أو كثير من النحاة فأطلقوا هذه بعضها على بعض. إذن ضم أراد به الضمة، قدمها لأنها هي العلامة الأصلية، هي العلامة الأصلية، يعني الكثير والغالب في كل مرفوع أن يرفع بالضمة، هذا المرض بيكون علامة أصلية، وهذا الذي يجعله أصلا وما عداه فهو فرع. فما كان مرفوعا وكثرة أن يكون بالضمة حينئذ جعلت الضمة أصلا وما عداها فهو فرع. ضم وواو ألف والنون، كذلك نقدر مسمى الضمة ومسمى الواو ومسمى الألف ومسمى النون، لأن الضمة ليست هي بعين اللفظ تكون علامة وإنما مسماها. كذلك تقول جاء زيد هذا دال عليه ضمة، حينئذ نقول مسمى الضمة هو الذي يدخل ويكون الإعراب يدخل الكلمة، كذلك مسمى الواو مسمى الألف سوًا. علامة الرفع بها لهذه المذكورات السابقة تكون يعني توجد وتحصل، حينئذ كان هذه تامة وليست ناقصة، تامة وليست ناقصة. ضم علامة الرفع، هذا يحتمل أن يكون ضم الضمة هي علم فصارت معرفة، حينئذ نصح أن يكون ماذا؟ أن يكون مبتدأ، يكون مبتدأ، والأحسن أن نجعل علامة الرفع ضم، حينئذ ضم هذا خبر مقدم، وعلامة الرفع هذا مبتدأ مؤخر، والإعراب هذا يفيد في معنى البيت. قال فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، فارفع بضم بعدما بين لك أو جمع لك في الشطر الأول البيت السابق علامات الرفع أراد أن يبين مواضع كل، فالضمة لها مواضع والواو له مواضع وكذلك الألف وكذلك النون، فما هي مواضع الضمة؟ لأنها محصورة، ولذلك قلت لكم بالأمس باب الإعراب ولواحقه من أتقنه سهل عليه الإعراب، سهل عليه الإعراب، يعني لابد أن يكون مستحضرا لا يتردد فيه الطالب، يعرف متى يرفع بالضمة وما هي أنواع الرفع الأصلي والفرعي إلى آخره، لابد أن تكون هذه مستحضرة. فارفع بضم، الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع بالاستقراء والتتبع، معلوم الاستقراء أنه دليل صحيح يعني تثبت به الأحكام مطلقة سواء كان في الشرع أو في غيره. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع أشار إليه المصلي بقوله فارفع بضم، هذا الموضع الأول، فارفع الفاء الفصيحة لأن أفصحت عن جواب شرط مقدر، ضم وواو ألف والنون، وكأن سائلا قال ما مواضع الضم؟ قال فارفع بضم، يعني ما بعدها يكون واقعا في جواب سؤال مقدر، واقعا في جواب سؤال مقدر لأنه أجمل ثم سأل الطالب أو استحضر سائلا أن يسأله عن الشيء الذي أجمله في البيت السابق، حينئذ جاء بقوله فارفع، فارفع فاء الفصيحة، ارفع بضم مفرد الأسماء، ارفع هذا فعل أمر والأمر يدل على الوجوب، إذن يجب أن يرفع مفرد الأسماء بالضم، ولذلك دليل وجوب مطلق الأمر أنه للوجوب ليس الشرع فحسب وإنما اللغة كذلك، اللغة والشرع اتفقا على أن مطلق الأمر للوجوب، إذن ارفع وجوبا حيث لا يصح لك ما عدا ذلك، فلا إذا جاء الاسم المفرد وجاء في موضع رفع ترفعه بالضمة، لو نصبته لا يصح لا يجوز لغة، فارفع بضم سواء كان الضم ظاهرا أو مقدرا مفرد الأسماء، هذا الموضع الأول يعني الأسماء المفردة، الأسماء المفردة، والمراد هنا المفرد في باب الإعراب لأن المفرد له هو لفظ واحد له معاني مختلفة باختلاف الأبواب بل باختلاف الفنون، اختلاف الفنون، فالمفرد عند المناطق ليس كالمفرد عند النحاة، لهم ضابط ولهم معنى وله حقيقة عندهم تختلف عن النحاة، هنا المفرد في باب الإعراب عند النحاة يضبط بقولهم ما ليس مثنى ولا ملحقا ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء ستة، ولا من الأسماء ستة يعني ما يقابل المثنى والجمع بأنواعه، ويستثنى الأسماء الستة لأن ما دل على واحد أو واحدة هذا قد يعرب بعلامة الأصلية وهي الضمة، وقد يعلم وقد يعرب بالفرع كالأسماء الستة: أبوك، أخوك، حموك، هذا مدلوله واحد كذلك، يعني يدل على شيء واحد، أبوك واحد كذلك، زيد واحد كذلك، إذن مدلوله واحد. ما الفرق بينهما؟ من حيث المعنى واحد، لكن الفرق بينهما من حيث الإعراب أن زيد يعرب بماذا؟ بحالة الرفع بالضمة، وأبوك بالواو. إذن لابد من استثناء الأسماء الستة، فنقول المفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. بعضهم عرفه بأنه ما دل على واحد أو واحدة لابد من زيادة وليس من الأسماء الستة، يعني الأسماء الستة كذلك تدل على الواحد والواحدة، فلابد من إخراجها. حينئذ نقول المفرد في باب الإعراب هو هذا، هذه الحقيقة، ما ليس مثنى خرج الزيدان، فلا يكون إعرابه في حالة الرفع بالضمة بل يكون بالألف. خرج كذلك جمع المذكر السالم، أنا قلت الجمع بأنواعه، لا، صواب أنه جمع المذكر السالم، لأن جمع التكسير وجمع المؤنث السالم يعرب به بالضم على الأصل، يعرب الضمة على الأصل، إنما خرج جمع المذكر السالم فحسبه. والملحق بالمثنى والملحق بالجمع كذلك، لأنه حكم حكم ما ألحق به، وخرج كذلك الأسماء الستة. فارفع بضم مفرد الأسماء، مفرد هذا مفعول به، وهو مضاف الأسماء جمع اسم وهو مضاف إليه. وأطلق المصنف هنا الأسماء مفرد الأسماء، هذا مفرد مضاف إلى معرفة، حينئذ يفيد العموم. كذلك الأسماء جمع محلا بأل فيفيد العموم، حينئذ يكون مفرد الأسماء مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا منصرفا أو ممنوعا من الصرف. فأطلق الناظم فنطلق الحكم. مثل بذلك بقولك جاء زيد، يعني كقولك جاء زيد، لأن الكاف هذه حرف جر، حينئذ لا تدخل على الفعل، كيف دخلت على جاء وهو فعله؟ نقول دخلت على مقدر، على محذوف تقديره كقولك جاء زيد، أو نقول الكاف هنا اسمية وليست بحرف، يعني مثل جاء زيد ولا إشكال. جاء زيد جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع بجاء، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. لماذا هو مرفوع؟ لأنه فاعل، وكل فاعل مرفوع، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لما رفع على الضمة؟ لأنه مفرد الأسماء، وكل مفرد الأسماء يكون حينئذ إعرابه بالضمة على الأصل. إذن عندنا سؤالان هنا، جاء زيد، لما رفع زيد؟ لأنه فاعل، وكل فاعل مرفوع، ثم يرفع على ماذا؟ قد يرفع بالألف، قد يرفع بالواو إلى آخره. حينئذ نقول مرفوع لأنه فاعل، وكل فاعل مرفوع، والفاعل أرفع كما سيأتي. حينئذ نقول هذا جواب السؤال الأول. ثم لما كانت الضمة عين الحركة؟ لما لا يكون شيئا آخر؟ نقول لأنه مفرد الأسماء، لأنه اسم مفرد. وهذه الأسئلة الموجهة إلى هذه الأمثلة هي التي تقرر القواعد، ولو أعرب الطالب هذه الصيغة بهذه الطريقة حينئذ تثبت عنده القواعد والأصول. أما جاء فعل ماضي زيد فاعل مشى، هذا ما ينفع، هذا لا ينتفع به، هذا إعراب المنتهي. أما المبتدئ والمتوسط فهذا لابد من تحقيق القواعد في هذا الموضع. صاحب العلاء، صاحب هذا نعت لزيد يعني صفة، ونعت المرفوع مرفوع، إذا لما رفع؟ لكونه نعت. وقاعدة أن نعت المرفوع مرفوع، ونعت المنصوب منصوب، يعني صفة المنصوب منصوب، ونعت المجرور مجرور. ولما رفع بالضمة؟ لأنه مفرد، صاحب هذا مفرد، صاحب العلاء على السماء مراد به الرفع. وارفع به الجمع المكسر، هذا هو الموضع الثالث الذي يرفع بالضمة على الأصل. موضع الأول المفرد من الأسماء، الموضع الثاني الجمع المكسر، وهذه عبارة المتقدمين مكسر، وعبارة المتأخرين جمع التكسير، جمع التكسير، يعني له الصلاحان، الجمع المكسر وجمع التكسير، من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الجمع المكسر. إذا قيل التكسير نرد إلى المكسر، المكسر مفعل اسم مفعول، والتكسير هذا مصدر، والمصدر قد يأتي بمعنى اسم الفاعل وقد يأتي بمعنى اسم المفعول، حينئذ نرد إلى المعنى الثاني وهو اسم المفعول، يعني جمع المكسر. فهو مصدر أريد به اسم المفعول. على كل قول وارفع به أي بالضم، كذلك يرفع هنا على الوجوب، فيجب رفع جمع المذكر جمع التكسير بالضمة على الأصل ولا يجوز العدول عنها مطلقا. جمع التكسير حقيقته ما تغير عن بناء مفرده، ولذلك سمي مكسرا، يعني المكسر والتكسير هو في مقابل جمع المذكر السالم، سالم يعني الذي سلم واحده في الجمع، تقول زيد تجمعه بالواو والنون فتقول زيدون، بقي كما هو زه يهده وحركة كل منهما أو منها كما هي، حينئذ لم يتغير، زيد فعل كما هو في المفرد كما هو في الجمع لم يتغير، فسلم فيه بناء واحده، ولذلك قيل جمع المذكر السالم، السالم هذا وصف للجمع وليس وصفا للمذكر، وقد قيل به، لكن الصواب هو الأول أنه صفة للجمع. ما تفسيره؟ نقول الذي سلم فيه واحده في الجمع، فصورة المفرد موجودة بعينها فيه في الجمع، فزيد زيدون كما هو. وأما جمع التكسير فلم تبقى صورة مفرده في جمعه، ولذلك زيد نجمعه جمع التكسير فنقول زيود زا زو، إذا تغيرت حركة ويكفي تغير واحد، إذا زيود تغير بتغييرين، الأول حركة الزاي كانت مفتوحة وصارت مضمومة زه زو، أيضا زيد فيه حرف وهو الواو بين الياء والدال زيود زيود زيد، إذا وقعت الواو بين الياء والدال، إذا هذا مكسر بمعنى أنه لم يسلم فيه واحده، لم يسلم فيه واحده، هذا هو جمع التكسير، والأصل فيه ضوابطه وما يذكره النحاة إنما هو فيما سمع من لغة العرب، يعني ليس بقياس مطلقا وإنما هو مسموع، ولذلك أنكر سيبويه أنه قياسي على تفصيل عندهم. إذن ما تغير عن بناء مفرده، وجوه التغير مشهورة عند النحاة ستة أشياء، يعني الذي يقع بها التغير، أولا إما بالزيادة فقط، يعني زيادة حرف دون نقص ودون تغيير للحركات، تبقى الحركات كما هي ولا ينقص من حروف المفرد شيء البت، إنما يزاد عليه حرفا. قالوا مثل ماذا؟ مثل صنوان، هذا مفرد أو جمع؟ نحن نمثل لأي شيء؟ جمع التكسير. صنوان هذا مفرد، جمعه صنوان، جمع ماذا؟ جمع التكسير، بقي كما هو لكن زيد عليه الألف والنون، وأما الحركات لم تتغير. هل نقص منه حرف؟ الجواب لا، إذن بالزيادة فقط، لأن التغير إما بالزيادة يعني زيادة حرف على المفرد أو بنقص حرف من المفرد أو بتغيير الشكل، تغيير الشكل، حينئذ هذه الثلاثة هي التي تطرد معنى، أو بالنقص فقط. قالوا كتخم وتخم، تخمة هذا مفرد جمعه تخم، ماذا صنعت؟ أسقطت التاء فحسب، صار بالنقص، وأما الحركات فهي كما هي، وتهمة وتهب، أو بالشكل فقط كأسد وأسد، أسد هذا مفرد، أسد لم يزد فيه حرف ولم ينقص، إنما تغيرت فيه حركات فقط شكله، ونمر ونمر، أو بالزيادة والشكل كرجل ورجال، رجل جيم لام رجال، زيدت الألف بين الجيم واللام، وسبب وأسباب وبطل وأبطال وهند وهنود وزيد وزيد كما مرمى، أو بالنقص والشكل كرسول ورسل، رسول را رو رسول واو رسل، حذفت الواو، إذن حصل لي تغيير به النقص واو، أو بها الثلاثة معا، يعني بالثلاثة معا كغلام وغلمان، غلام وغلمان، إذن هذه ستة أوجه للتغير، يجمعها أن جمع التكسير ما تغير فيه عن بناء واحده، ما تغير فيه عن بناء واحده، أو ما تغير فيه بناء واحده. قال وارفع به أي بالضمة الجمعة المكسرة، وهذا هو النوع الثاني، كذلك أطلق المصنف قال الجمعة المكسرة، حينئذ نقول مطلقا سواء كان مذكرا فجاء الزيود أو مؤنثا فجاءت الهنود، وسواء كان إعرابه ظاهرا كالأمثلة السابقة أو مقدرا كجاءت الأسارة والعذارة وهذا الإعراب فيه مقدر، وسواء كان منصرفا فجاء الزيود وهنود أو غير منصرف كشياطين وبساتين، حينئذ يقول الجمع المكسر مطلقا دون قيد أو شرط، يقول هذا يعتبر فيه عموم. النوع الثالث مما يرفع به بالضمة عن الأصل أشار إليه بقوله وما جمع من مؤنث فسلم، هذا ما يسمى بجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، السالم هذا نعت للجمع، ولذلك هذا جمع المؤنث السالم بالرفع لأنه نعت له، وقد صوب بعضهم أنه قد يجر على مجاورة، جمع المؤنث السالم جوزه الصبام في حاجة على الأشمون. على كل المشهور هو الأول أنه نعت للجمع، جمع المؤنث أي مؤنث، جمع المفرد المؤنث، جمع المفرد المؤنث، لأن المؤنث معنى من المعاني فلا يجمع، وإنما الذي يتعلق به الجمع هو المفردات، هو الألفاظ. وما جمع من مؤنث فسلم، الفاء زائدة، سلم الألف للإطلاق صفة للجمع، أي سلم عن تغيير بنائه، سلم عن تغيير بنائه، كما قيل في الجمع المذكر السالم، كذلك جمع المؤنث السالم. إذن عندنا قيدان، أولا هو جمع، ثم جمع لمؤنث، ثم جمع سلم في وحده، كذلك ثم قيدان، جمع لمؤنث، جمع سلم فيه وحده. وعلى الأول اعتراض، وهو أنه قد سمع جمع ما ليس بمؤنث كحمام وحمامات أو مذكر، والصبل والصبلات أو مذكر، كذلك سالم قد لا يسلم كحبلة وحبليات وسجدة وسجدات، سجدة على وزن فعلة إسكان الجيم، جمع على السجدات، إذا حصل فيه تغير فكيف يقال فيه سلم؟ ولذلك لما انتقد هذا اللقب عدل عنه ابن مالك رحمه الله تعالى وتبعه ابن هشام وغيرهم إلى أنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وما بتاء وألف قد جمع، غير العبارة. لماذا؟ لأنه فيه انتقاد على ما سبق. أجاب الجمهور هم الأكثر أنه صار علما ولقبا، فلا مفهوم لهذين القيدين، فلا نقول مؤنث احترازا عن المذكر، والسالم احترازا عن غير السالم الذي تغير، لا، وإنما أراد به أنه في الغالب لمؤنث، وقد يجمع المذكر كما ذكرنا، وفي الغالب أنه يسلم فيه واحده، وقد يتغير، فصار علما حينئذ لا مفهوم لهذين القيدين، لكن الصواب ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله تعالى وغيره. ولذلك قالوا ما جمع بألف وتاء، حقيقته جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين، يعني حصلت جمعيته بسبب ألف وتاء، بسبب ألف وتاء، وكل من الألف والتاء مزيدة احترازا عن أن تكون الألف أصلية والتاء زائدة أو بالعكس، يعني لا يتحقق الجمعية هنا إلا بماذا؟ إلا بزيادة كل منهما، لأن قضاة هذا جمع أو مفرد، جمع جمع قاض، قضاة وهو مختوم بألف وتاء، حينئذ هل هو جمع ذكر سالم أو جمع تكسير؟ نقول جمع تكسير وليس بجمع ذكر، ليس بجمع مؤنث سالم، حينئذ كيف نجيب بأنه مختوم بألف وتاء؟ نقول التاء زائدة ولكن الألف أصلية، كيف هي أصلية؟ نقول لأنها مقلبة عن أصل، وأصل قضاة قضية، تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألف فقيل قضاة، وغزاة مثلهم مختوم بألف وتاء، أصل غزاوة تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألف فقيل غزاة، إذن قضاة وغزاة قد يظن الظن أنه مما جمع بألف وتاء وليس كذلك، لأن الشرط فيما جمع بألف وتاء أن تكون كل من الألف والتاء مزيدتين، وهنا الألف أصلية لأنها منقلبة عن أصل، ومنقلب عن أصل فله حكمه، والتاء زائدة، العكس نحو ميت وأموات، ميت وأموات، ميت التاء هذه أصلية، أموات أموات، نقول هذا الجمع أن السالم أو جمع تكسير، جمع تكسير، كيف جمع تكسير وهو مختوم بألف وتاء؟ نقول التاء أصلية، والشرط في كونه جمع مؤنث سالم أن تكون التاء أصلية، ولذلك قال تعالى وكنتم أمواتا، ما ما قال وكنتم أموات، صحيح؟ قال وكنتم أمواتا، نصبه بماذا؟ بالفتحة. لو كان جمع أن السالم لنصبه بالكسرة، دل على أنه ليس بجمع أن السالم، وإنما هو جمع تكسير، جمع تكسير. واضح هذا؟ إذن ما جمع بألف وتاء مزيدتين لابد من هذا القيد، وهو كون الألف زائدة والتاء كذلك زائدة. أبيت وأبيات وأميت وأموات، كما قال تعالى وكنتم أمواتا. ما وما جمع بآل ما وما جمع من مؤنث فسالم، وما اسم موصول يقع على ماذا؟ يفسر بماذا؟ الجمع. يفسر بالجمع، جمع جمع من مؤنث لا إشكال فيه، يعني جمع تحققت جمعيته، تقع على جمع تحققت جمعيته، هكذا الذي ينبغي أن يصار إليه. قوله وما هذا معطوف على قوله الجمع، يعني وارفع به ما جمع، الذي جمع من مؤنث فسلم، جمع من مؤنث فسلم. ثم قال جمع المؤنث السالم قسمان، قسم قياسي وقسم سماعي. قسم قياسي وقسم سماعي. قياسي يطرد في ستة أشياء، جماعة الشاطبي بقوله وقس في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. وقسه يعني جمع المسان في ذي التاء يعني في صاحب التاء، فكل ما كان مختوما بالتاء سواء كان علما لمؤنث كفاطمة أو كان صفة لمؤنث كمسلمة أو كان علما لمذكر كطلحة يجمع بألف وتاء، فيقال فاطمات مسلمات طلحات، صحيح؟ لماذا؟ لأنه مختوم بتاء، فكل ما كان مختوما بالتاء بقطع النظر عن كونه لمذكر أو مؤنث علما أو صفة حينئذ يجمع بألف وتاء. وقصه في ذي التاء ونحو ذكرى، وهو ما كان فيه ألف التأنيث المقصورة، ذكرى وذكريات، هذا جمع النث سالم. ودرهم مصغر، درهم يجمع على دراهم، لكن دريهم يجمع على دريهمات، حينئذ نقول هذا جمع النث سالم. لماذا؟ لأنه مصغر ما لا يعقله. وصحراء، وصحراء يعني ما فيه ألف تأنيث الممدودة. فرق بين ذكرى وصحراء، ذكرى ألف تأنيث مقصورة مثل حبلى، وصحراء هذا بالهمزة مثل خضراء وحمراء، حينئذ الصحراء نقول صحراوات قلب الهمزة واوا يعني القلب قد حققت. وزينب وهو العلم المؤنث بلا تاء، العلم المؤنث بلا تاء، زينب قال فيه زينبات، وفاطمة فاطمات، فاطمات أين ذهبت التاء؟ لو زدنا ألفا وتاء على اللفظ قلنا فاطمتات أو لا، مسلمتات أو لا، أين ذهبت التاء؟ هذه التاء على تقدير الانفصال، على تقدير يعني زائدة، فاطمة التاء هذه زائدة للدلالة على التأنيث، مسلمة التاء زائدة للدلالة على التأنيث، على التأنيث. وبعضهم يجعلها إذا هناك كان مقابل له مثل مسلم، حينئذ هذه تسمى تاء الفرق لتدل على أن مدخولها مؤنث. على كل تاء ألف وتاء للتأنيث، مسلمات تاء للتأنيث، ومسلمة التاء للتأنيث، ولا يجمع حرفان للدلالة على معنى واحد، فلا بد من إسقاط الأولى، حينئذ نقول هي على تقدير الانفصال فسقطت استغناء عنها بتاء التأنيث التي تدل على الجمع. فاطمة فاطمتات نقول التاء الأولى سقطت للثقل، لأن الثانية تدل على التأنيث الذي دلت عليه الأولى. إذن وزينب وهو العلم المؤنث بلا تاء، ووصف غير العاقل أياما معدودات، معدودات هذا وصف غير العاقل، بدلا أن يقال وقد قيل في موضع، لكن هذا هو الذي يكون كثيرا وهو القياس، أياما معدودات، معدودات لما جمع بألف وتاء، لأنه صفة لما لا يعقل، جبال راسيات لماذا راسيات؟ لماذا لم تقل راسية؟ نقول لأن الأفصح هنا إذا وقع النعت صفة لما لا يعقل أن يؤتى به بالألف والتاء، وغير ذا مسلم للناقل، مسلم يعني للناقل، نسلم له بمعنى أنه موقوف على السماع، فنسلم له ونؤمن بما نقله عن العرب، وهو ماذا؟ مسلم للناقل عن العرب، السماع لا ينحصر، مثله سماوات وأرضات وحمامات وأمهات إلى آخره. الموضع الرابع الذي يكون رفعه بالضمة على الأصل الفعل المضارع، فعل المضارع بشرطه ذكره بقوله كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، كذا المضارع، المضارع كذا، المضارع هذا مبتدا مؤخر، مثل ذا، ما هو مثل ذا؟ المشار إليه ما سبق في كونه يرفع بالضمة على الأصل، فارفع به، فارفع بضم مفرد الأسماء، ثم عطف عليه جمع التكسير وجمع نث السالف، ثم قال كذا المضارع، المضارع مثل ما سبق في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالف في كونه يرفع بالضمة على الأصل. لكن معلوم كما سبق أن المضارع أنواع، ويختلف باختلاف ماذا؟ ما يتصل به وما يدخل عليه. يعني المضارع له أحوال، أحوال تتعلق بماذا؟ بما يدخل عليه. إن لم يدخل عليه شيء حينئذ نقول إما ها حينئذ نقول مرفوع لم يتقدم عليه ناصب ولا جاز، بشرط أن لا يتصل به شيء يوجب بناءه، أو يتقدم عليه ناصب يقتضي نصبه، أو يتقدم عليه جاز، إذا اختلف باختلاف ما يدخل عليه، أو باختلاف الآخر قد يتصل به شيء يوجب بناءه مثل نون الإناث نون التوكيد، أو يتصل به شيء يوجب نقل إعرابه من الضمة إلى النون، وهو ما يسمى بالأمثلة الخمسة. المراد هنا مقصودي أن الفعل المضارع له أحوال، ولذلك قيده المصنف الذي لم يتصل شيء به، يعني بآخره يتصل به شيء، نفسره بشيئين، بشيء ينقل إعرابه، بشيء يوجب بناءه، ينقل إعرابه، لأنه إذا اتصل به ألف الاثنين إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة بقي على إعرابه، لكنه انتقل من ماذا؟ انتقل من كونه يعرب بالعلامة الأصلية إلى الفرع وهو ثبوت النون. إذا اتصل به شيء لكنه لم يوجب بناءه، وإنما نقل إعرابه من موضع إلى موضع، من أصلي إلى فرعي، أو يتصل به شيء يوجب بناءه، بمعنى أنه يخرج عن حيز الإعراب فينقله إلى البناء، وهو نون الإناث ونون التوكيد الثقيلة واو الخفيفة. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء، شيء هذا شرب فاعل يتصل به، يعني بآخره، شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، كيهتدي وكيصل، بقي شيء تركه المصنف لا بد من قيد، هو ذكر قيدا وترك القيد الآخر على المعلم، لم يتقدم عليه ناصب ولا جاز، لم يتقدم عليه ناصب ولا جاز، لأن قد لا يتصل به شيء ويتقدم عليه ناصب فلا يرفع بالضمة بل ينصب بالفتحة أو بحذف النون، ليس بحذف النون، إذا تقدم عليه ناصب ولم يتصل به شيء حينئذ يكون منصوبا بالفتحة على الأصل، أو تقدم عليه جاز ولم يتصل به شيء فذلك يلزم ولا يرفع. إذن لابد من قيد آخر، لم يتصل شيء به ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم، كيهتدي يعني كقولك يهتدي زيد، وكيصل يصل عمر زيدا، يعني بالمثال، لأن الفعل والاسم إذا لم يركب في جملة لا يوصف بإعراب ولا بناء، الاسم والفعل إذا لم يدخلا في جملة لا يوصفان لا بإعراب ولا بناء. حينئذ إذا قيل معرب مبني، متى توصف الكلمة بكونها معربة أو مبنية؟ بعد إدخالها في التركيب، أما قبلها فلا توصف لا معرب ولا مبني، هذا هو الصحيح في المسألة. يهتدي زيد، يهتدي فعل مضارع مرفوع رفع ضم مقدر على آخره، ويصل زيد عمرا كذلك فعل مضارع لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم حينئذ اقتضى رفعه، ولم يتصل شيء مما ينقل إعرابه أو يوجب بناءه، حينئذ بقي على الأصل، بقي على الأصل. إذن الرابع من المواضع التي يرفع فيها على الضم على الأصل الفعل المضارع الذي لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم ولم يتصل به شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، ومثل بمثالين كيهتدي وكيصل. ثم شرع في أبواب النيابة، أبواب النيابة في الرفع، قال وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك، وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك حموك، يدوس به الوجهان، لكن الأفصح أو الأشهر هو كسر الكاف حموك فوك. وارفع بواو، وارفع بواو يعني بمسمى الواو، أن الواو ليست هي التي ينطق بها وإنما مسمى الواو، أبوك الواو هذه مسمى كذلك هي التي تدخل على على الكلمة. وارفع بواو خمسة يعني خمسة أسماء أو أسماء معدودة بالخمسة، خمسة خمسة أسماء، حينئذ يكون ماذا؟ التنوين عوضا عن المضاف إليه، أو أسماء معدودة بالخمسة. ثم شرع في عدها، قال أبوك خمسة أبوك، أبوك إيش إعرابه؟ بدل أو عطف ياء من خمسة، وبدل المنصوب منصوب، وأبوك مرفوع هنا به لا نريده بدلا على الحكاية، نعم أبوك على الحكاية، على على الحكاية، حينئذ يكون منصوبا بفتحة، يكون منصوبا بأبوك في هذا التركيب، هذا معرب بالحركات وليس معربا به بالحروف لأنه أريد به الحكاية. وأما وأبونا شيخ كبير في هذا التركيب، أبونا معرب بالحرف وهو الواو كما مر معنا في ماذا وهي من، وقلنا قد يدخل قد، نعم إذن قوله أبوك هذا عطف بيان أو بدل قوله خمسة، حينئذ يكون المراد به المسمى، أي مسمى أبوك محكي لما في المثال معرب بحركات مقدرة، معرب بحركات مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. أخوك أي وأخوك ذو مال أي صاحب مال، فذو هنا بمعنى صاحب كما سيأتي، وهو مضاف مال مضاف إليه. حموك حموك، حمو أقارب زوج المرعى فيضاف إلى ضمير المؤنث حموها، وربما أطلق على أقارب الزوج فيضاف للمذكر حموها، يعني يقول حموك، هذا إذا كان الخطاب حموها الغائبة، أو يقال حموه حموك حموه للغائب حموك، إذن يجوز فيه الوجهان، لكن الأكثر الشائع أنه أقارب زوج المرأة حينئذ يضاف إلى خطاب المرأة وضمير المرأة. فوك أي وفوك على حذف حرف العطف، مر معنى أنه جائز، أبوك وأخوك وذو مال وحموك وفوك، حذف الواو في الجميع وهو جائز باتفاق. هذا ما يسمى بالأسماء الستة، والناظم هنا جعلها خمسة، أسقط الهنو أو الهنا تبعا للفراء والزجاج لقلة استعمالها، استعمال أو إعرابها بالحروف نيابة عن الحركات، لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ، حكاه سيبويه وغيره. والشاهد هنا أن الناظم رحمه الله تعالى جرى على ما شاع من أن هذه الأسماء خمسة، وهو قول الكثير. باب الأسماء ستة، قلنا هذا أول أبواب النيابة، يعرب به الواو نيابة عن الضمة ولكن ليس مطلقا، إن كان الناظم هنا أوردها وتؤخذ الشروط مما ذكره رحمه الله تعالى، لكن أهل العلم والنحاة نصوا على الشروط من باب التأكيد فحسب، لا يمكن أخذها مما ذكره الناظم. ولها شروط أربعة، أولا تكون مفردة يعني غير مثنى، بمعنى المفرد في باب الإعراب، ما يقابل المثنى والجمع، هذا مراد بالإفراد هنا، ما قابل المثنى والجمع، فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، ولو جمعت أعربت إعراب الجمع، سواء كان جمع تكسير فتعرب بالضمة، أو جمع ذكر سالم فتعرب بالواو نيابة عن الضمة. إذن الشرط الأول أن تكون مفردة، فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، قال تعالى ورفع أبويه على العرش حينئذ رفع أبويه، أبويه مفعول به منصوب به بالياء، لو كان من أسماء الستة لنصب به بالألف، قال ورفع أبواه نقول من أسماء الستة، لكن نصبه بالياء فدل على أنه مثنى وليس من أسماء الستة، كما أتمها على أبويك كذلك. وإن كانت مجموعة جمع تكسير وعربت بالحركات على الأصل، أباؤكم وأبناؤكم، قل إن كان أباؤكم إنما المؤمنون إخوة، حينئذ أعربه بماذا؟ بالحركات على الأصل. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح كذلك أعربت إعرابه، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، على خلاف هل الجميع سمع جمعها أو لا، على كل جمعها جمع تصحيح يعتبر شاذا، يعتبر شاذا. ومر معنى ذوود تقى يعني جمع ذو بواو، وكذلك في قوله وفديننا بالأبين وكنت لهم كشربا الأخين، أخينا هنا جمعه بواو ونون وجره به بالياء، بمعنى أنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهذا يعتبر من النوع الشاذ. حاصل أن هذه الأسماء الستة لا تعرب هذا الإعراب بالواو رفعا نيابة عن الضمة إلا إذا كانت مفردة، إن كانت مثنات عربت إعراب المثنى، إن كانت مجموعة جمع تكسير عربت بالحركات كجمع التكسير، إن كانت مجموعة جمع تصحيح، وإن كان شاذا إلا أنه يعرب إعراب جمع التصحيح. ثانيا أن تكون مكبرة يعني غير مصغرة، فإن صغرت عربت به بالحركات، أبوك أبي أخي كذلك ذوي حمي، هذا كله تصغير، حينئذ نقول إذا صغرت أعربت بالحركات على الأصل أو واضح. ثالثا أن تكون مضافة، أن تكون مضافة يعني مفردة إفرادا مقابل للتركيب الذي هو تركيب الإضافة، إن له أبا، أبا هذا أعرب بفتحة نيابة عن ولا الأصلية، أي الفتحة الأصلية، إذن نقول هنا ليس من أبواب النيابة، أبا أبوك من أبواب النيابة، أسماء ستة، أبا إن له أبا ليس من أسماء ستة فيعرب على الأصل، وله أخ على الأصل كذلك، فقد سرق أخ كذلك على الأصل. وهذا الشرط لبيان الواقع بالنسبة لذو، ذو هذه ملازمة للإضافة، وأما ما عداها أب أخ حم فم نقول هذه قد تضاف وقد لا تضاف، فالشرط باعتباره، أما ما لازم أو لبيان الواقع. الرابع أن تكون إضافته لغير ياء المتكلم، غير ياء المتكلم، فإن أضيفت الياء المتكلم وعربت بالحركات على الأصل لكنها تكون ماذا؟ مقدرة، إن هذا أخي، إن هذا أخي، أخي قل هذا مرفوع خبر إن، حينئذ نقول مرفوع رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسب، ودخل في التقدير كغلامي، إذن تكون إضافته لغير ياء المتكلم وإلا أعربت بالحركات المقدرة. هذه الشروط الأربع عامة الجميع، ويشترط في فوك أن تنفصل الميم منها، فم فوك، إذا فك فوك لو قيل هذا فم أعربت بالحركات على الأصل كذلك، حينئذ نقول فم إذا لم تنفصل الميم حينئذ بقيت على أصلها، وأما إذا أريد إلحاقها به أو إعرابها على إعراب الأسماء الستة فلا بد من فصلها عن الميم فيقال فوكا، قالوا فوكا. ويشترط في ذو زيادة على الأربعة أن تكون بمعنى صاحب، لأن ذو قد تأتي بمعنى الذي موصول، معنى الذي جاء ذو قامة يعني جاء الذي قام، رأيت ذو قامة، مررت بذو قامة، قل هذا يبقى على أنه مبني، حينئذ تكون الإعراب إعراب مبنيات تكون في محل. وأما التي معنا هنا حينئذ لابد من أن تكون بمعنى صاحب، ذو مال يعني صاحب مال، ذو علم يعني صاحب وهكذا، فمتى ما جاءت كلمة صاحب محلها حينئذ تكون هذه بمعنى ذو، إذن أن تكون بمعنى صاحب. الثاني أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، ظاهر يعني ليس ضميرا، ليس ضميرا، إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، نقول هذا شاذ، شاذ من وجهين، إضافته للضمير، وذو لا تضاف إلى الضمير لما تضاف إلى اسم الظاهر، ثم جمعه جمع تصحيح فهو شاذ، فهو شاذ، إذا تضاف إلى الظاهر ولا تضاف إلى الضمير، ثم يكون هذا الظاهر اسم جنس، اسم جنس أو ما دل على معنى كلي، مال هذا يصدق على معنى كل بمعنى أنه يصدق على القليل والكثير. ذو مال مال ها يصدق على القليل وعلى الكثير. ذو علم علم يصدق على القليل وعلى الكثير. إذن علم هذا معنى كلي لا يختص بشيء دون شيء بل يطلق على القليل وعلى الكثير. إذن اسم الجنس ما دل على معنى كلي ولو كان معرفا بعلم كالعلم والمال والفضل والجاه يعني يصدق على القليل والكثير. هذه شروط تتعلق بإعراب هذه الأسماء الستة إعرابها بالفروع يعني نيابة عن الحركات وبعضها شروط عامة وبعضها شروط خاصة. وارفع بواو خمسة أبوك ارفع هنا للندب استحباب وليس للوجوب. لماذا؟ لأن هذا على اللغة المشهورة وثم لغات أخرى سماعها قرينة صارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى للندب لكنه الصلاح وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك. والشروط كلها متوفرة فيما ذكره الناظم. هذا الباب الأول مما يرفع بالواو نيابة عن الضمة. الباب الثاني الجمع التصحيح جمع المذكر السالم عبر بقوله الجمع الصحيح وهذا من أسمائه ويسمى الجمع السلامة جمع السلامة ويسمى الجمع على حد المثنى على حد المثنى. والمشهور جمع المذكر السالم جمع المذكر مذكر هذا نعت صفة لموصوف محذوف أي المفرد المذكر مفرد لأن التذكير والتأنيث معنيان والمعاني لا تجمع وإنما الذي يجمع ما هذا الألفاظ. حينئذ جمع المذكر أي جمع المفرد المذكر جمع المؤنث يعني جمع المفرد المؤنث هكذا. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفه وهكذا أي مثل مثل الأسماء الستة بكونها ترفع بالواو نيابة عن الضمة الجمع الصحيح جمع هذا مبتدا مؤخر وهكذا خبر مقدم والصحيح نعته فاعرفي هذه جملة مكملة. جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم حده ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه يعني صالح للتجريد عن هذه الزيادة. ما دل على أكثر من اثنين ولا نقول اثنتين كذلك بخلاف المثنى مثنى ما دل على اثنين أو اثنتين لأنك تقول ماذا الزيدان والهندان فلا يختص بالمذكر دون المؤنث ولا المؤنث دون المذكر. لكن الجمع لا عندنا جمع مؤنث سالم خاص بالمؤنث وعندنا جمع مذكر سالم خاص بالجمع هذا الأصل فيه. حينئذ ما دل على أكثر من اثنين يعني ثلاثة فأكثر لأن قبل الجمع ثلاثة على الصحيح ثلاثة على الصحيح وقول الجمهور. ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره يعني بسبب زيادة في آخره هذه الزيادة يصلح أن تحذف يعني يجرد اللفظ عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه لا مغاير فإن عطف عليه مغاير حينئذ نقول هذا ليس بجمع مذكر سالم. والأصل في هذا الباب أنه من باب الاختصار الاختصار هذه قاعدة عند أهل اللغة وجعلها السيوطي من أكبر قواعد اللغة في الأشباه والنظائر وذكرها لعله أول قاعدة لأن الضمير جعل للاختصار فائدة الاختصار يذكر مئة اسم ثم بعد ذلك تقول هذه المذكورة اسم الإشارة وكذلك الذي وكذلك الضمير فكل هذه تعتبر مختصارات. جمع المذكر السالم كذلك بدلا من أن تقول جاءني محمد ومحمد ومحمد ومحمد ومحمد تقول جاءني المحمد تصرت أو لا تصرت. إذن المحمدون هذا أصل محمد دل على واحد لما كان أقل ما جاءك ثلاثة حينئذ أردت الاختصار فبدلا من تقول ومحمد ومحمد ومحمد حذفت ما بعد الواو وجئت إلى الأول قلت محمد دون أضفت واو ونون صار ماذا صار كناية عما ذكرته. ولذلك هو فيه إجمال إذا قلت شأن المحمدون كم لست تدري لا تدري كم لكن تحمله من حيث القواعد تحمله على أقل الجمع لكن يحتمل أنه أكثر أنه أكثر. إذا نقول هذا من باب الاختصار تحذف الواو والنون ويعطف مثله عليه نقول جاءني محمد ومحمد ومحمد. ما يجمع هذا الجمع قسمان جامد وصفة يعني الذي يصح جمعه نوعان، إما أن يكون جامدا وإما أن يكون اسما. جامد كالعلم، تقول الزيدون، هذا مفرده زيد، زيد جمعته فقلت الزيدون، إذن صح جمع زيد. لماذا؟ لكونه جامد فرض، ليس كل جامد، إنما لابد من شروط. منتعب هو. كذلك الصفة، قل ماذا؟ مسلمون أو مؤمنون، مفرده مؤمن، هذا صفة، حينئذ جمعته بواو، بواو ونون، لأنه صفة مشتق. إذا نقول الذي يجمع هو الجامد، والجامد عند النحاة ما دل على معنى فقط أو دل على ذات فقط، ما دل على معنى فقط كالعلم، علم هذا يدل على معنى لا يدل على ذات، لأنه شيء معقول معنوي، لكن هل يدل على ذات؟ لا، دل على معنى فقط. زيد دل على ذات فقط ولا يدل على معنى. إذن الجامد هو ما دل على معنى فقط يعني دون الذات، أو دل على ذات دون معنى، دل على ذات فقط. الصفة ما جمع بين الأمرين، دل على ذات ومعنى. فإذا قلت مؤمن يعني شخص اتصف بصفة الإيمان، كذلك إذا قلت مؤمن مسلم يعني شخص ذات اتصفت بوصف الإيمان، أو مسلم الإسلام، أو محسن الإحسان، لأن هذا شأن الصفة، تدل على ذوات وعلى صفات تعلقت بها هذه، أو صفات تعلقت بتلك الذات. ولذلك قلنا أعلام الباري تدل على الذات وعلى الأوصاف، من هذه الحيثية أنها مشتقة، وكل مشتق يدل على شيئين. إذن الجامد هنا يشترط فيه أن يكون علما، فإذا لم يكن علما لا يصح جمعه بواو ونون. فرجل هذا جامد، هل يصح جمعه بواو ونون؟ رجلون لا يصح. لماذا؟ لأن الجامد ليشترط فيه لأجل جمعه بواو ونون أن يكون علما، أن يكون علما. كذلك اسم يعين مسمى مطلقة علمه، هذا المراد، فتحقق فيه العلمية، معنى عالمية. إذا كان كذلك صح، أما رجل رجلون لا يصح ولو كان جامدا، يكون علما لمذكر، فلو كان علما لمؤنث لم يصح. زينب زينبون لا يصح إلا إذا سمي رجل بزينب صح جمعه، وكان عندنا زينب وزينب صح، حينئذ نقول صح جمعه بواو ونون، لأنه جمع لمذكر وهو تحقق فيه الشرط. عاقل، بأن يكون الجامد علما لمذكر عاقل كزيد مثلا، فإن كان ليس لعاقل كلاحق اسم فرس لا يصح، لا يصح أن يقول لاحقون لانتفاء ماذا، ولو كان علما لمذكر لكون لغير عاقل. خاليا من تاء التأنيث، هذا أراد به نحو طلحة وحمزة، هل يجمع بواو ونون؟ عند البصريين لا يجمع بواو ونون، فلا يقال حمزون ولا طلحون، وإنما يقال حمزات وطلحات، حمزات وطلحات. وهذا محل خلاف بين البصريين والكوفيين، وأجازه الكوفيون، يعني هذا الشرط مختلف فيه، والصواب إسقاطه، صواب إسقاطه، لأنه يعني يصح جمع ما كان مختوما بتاء وهو جامد علم لمذكر، ولو كان مختوما بالتاء يصح جمعه بواو ونون، يقال طلحون كما يقال طلحات، يقال حمزون كما يقال حمزة، لكن هذا مذهب البصريين. ومن التركيب، يعني خاليا من التركيب، سيبوي لا يقال سيبويهون بواو ونون. إذا هذه شروط كلها تتحقق في ماذا؟ في الجامد، من أجل صحة جمع بواو ونون. النوع الثاني أن يكون صفة، ويشترط الصفة أن تكون صفة لمذكر. إذا في النوعين، جامد لابد أن يكون لمذكر، وكذلك الصفة لابد أن تكون لمذكر. لماذا؟ لأن الجمع في أصله جمع مذكر سالم. إذا ما يشترط في الجامد وما يشترط في الصفة واضح باعتبار كونه جمعا لمذكر سالم. ويشترط هذه الصفة تكون صفة لمذكر حائض، لا يصح أن يقال حائضون، لا يصح أن يقال حائضون، حينئذ نقول لأنه صفة لمؤنث، وشرط الجمع هنا يكون صفة لمذكر. مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، لا إشكال فيه، أما حائض فلا. عاقل، ها خرج نحو ماذا؟ سابق، سابق هذا صفة للفرس فلا يقال سابقون. خالية من تاء التأنيث، قالوا علامة، لا يجمع علموا إنما يقال علما، هذا قد يسلم بالصفة ليس كالعالم. ليس من باب أفعل فعلاه، يعني أفعل المذكر الذي مؤنثه فعلاه، أحمر حمراء أحمر لمذكر، حمراء لمؤنث. هذا النوع بهذا التركيب لا يقال أحمره، لا يقال أحمره، والكلام في المذكر لا في المؤنث. ولا من باب فعلان فعلة، سكران سكرة، يعني فعلان الذي مؤنثه فعلة، فلا يجمع بواو نون، فلا يقال سكرانون والسكارة. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فصبور وجريح، فلا يقال صبورون ولا جريحون. إذن هذه الشروط لابد من تحققها في ماذا؟ فيما يصح جمعه بواو نون وهو الجامد والصفة. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، حينئذ إذا جاء في موضع رفع أعرب بماذا؟ بالواو نيابة عن الضمة. فرح المخلفون، فرح فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المخلفون نقول هذا جمع لأي شيء، جمع مخلف صفة أو جامد صفة لمذكر عاقل ليس إلى آخره، واضح البيان. حينئذ مخلف يجمع على مخلفون، أقول جمعه بواو ونون، فإعرابه حينئذ بالعلامة نفسها، يعني يجمع بالواو والنون ثم تجعل الواو علامة الإعراب. فالواو دلت على شيئين، الشيء الأول الجمعية، الشيء الثاني كونه مرفوعا، دلت على شيئين الواو هنا مخلفون. من حيث المعنى دلت على الجمعية، لأن المخلفون يجمع قبل تسليط العام عليه، ولا يظهر الإعراب إلا بعد دخول العام. فإذا قلت المخلف مخلفون، إذا جاءت الواو ما الذي اقتضاها؟ هذه واو الجمع وليست واو الإعراب، لما سلطت عليه العامل اتقلت معنى فصارت مع دلالته على الجمعية دلت على الإعراب. إذا المخلفون فاعل مرفوع، لماذا هو فاعل؟ لأن العامل يقتضيه على أنه فاعل له، يقتضي رفعه للفاعلية. مخلفون فاعل مرفوع ورفعه ضمة، ها واو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. والنون على المشهور عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لأنه لما جمع بواو ونون نزل، لأن مخلف هذا بالتنوين، والتنوين هذا تنوين وتمكين. حينئذ لما مكن بالتنوين وحذف عنه قيل مخلفو سقط، نزل درجة، عوض عنه بالنون. هكذا قالوا. قال ورفع ما ثنيته بالألف، ورفع ما ثنيته بالألف، هذا الباب ثالث أبواب النيابة في هذا الموضع، يعني مما يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وهو المثنى. إن كان عبر المصنف هنا بقول ثنيته، والتثنية معنى من المعاني لا تدخل عليه ألف، تثنية يجعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره، يعني وصف لك كالتغيير والتكليم والتلفظ إلى آخره. فالتثنية فعل الفاعل، أنت الذي تثني، يعني تأتي باللفظ وتزيده الزيادات إلى آخره، فثنيته. اللفظ هو المثنى، لكن ورفع ما ثنيته هو غضب علينا اليوم، رفع ما ثنيته يعني الذي ثنيته. قلنا الموصول مع صلته بقوة المشتق، إذا رفع المثنى لا إشكال، رفع المثنى لابد من التأويل. المثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد يعطي مثل عليه كسابق، لكن يزاد هنا ما دل على اثنين أو اثنتين، لأنه لا يختص بالمثنى دون المذكر ولا العكس، هندان زيدان بخلاف ما سبق من الجمع. وهذا الزيادة ودلالة على الاثنين أو الاثنتين بسبب زيادة في آخره، تقول زيد فتزيده ألفا ونون، ألفا ونون، ألف تدل على التثنية، وإذا سلط عليه عامل زيد عليه الدلالة على الإعراب، فجمعت بين أمرين، دلالة على التثنية وهو معنى من المعاني، والدلالة على الإعراب بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. قول زيد الزيدان، تحذف الألف والنون تقول زيد وزيد، فإن عطف عليه غيره حينئذ نقول هذا ليس بمثنى حقيقة، بل هو ملحق بالمثنى، كالقمرين شمس وقمر، عطف عليه غيره حينئذ نقول هذا ليس من المثنى حقيقة بل من الملحق بالمثنى، وكذلك إعرابه يكون بالألف صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. ورفع ما ثنيته بالألف أي مسمى الألف سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، ومر معنا كذلك ونسينا النبي علينا، وارفع بواو ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة أو مقدرة، وكذلك الشأن في جمع التصحيح. تقول جاء عبد الله، عبد الله شعرابه جاء عبد الله عبد ها بالضمه اذا فاعل جاء عبد الله هل هناك فرق اجب نعم لا هناك فرق جاء عبد الله جاء عبد الله السؤال فهم السؤال ثلاثة أربعة الإجابة هل هناك فرق أم لا جاء عبد الله جاء عبد الله فرق أو لا نعم هناك فرق ما الفرق جاء التفصيل جاء عبد هذا مفرد جاء عبد الله وكان المتكلم نحويا فحينئذ عبد هذا فاعل هذا فاعل ورفعه لألف المحذوفة للتخلص من انتقاء الساكنين يعني عبد الله هذا الأصل فالألف التي حذف التخلص من انتقاء الساكنين مقدرة دل عليها ماذا الفتحة جاء عبد الله أما العامي لو قال جاء عبد الله هذا لا يؤول له هذا التأويل إذن ورفع ما ثنيته بالألف يعني مسمى الألف ثم قال باب الرابع والأخير في هذا المقام وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون هذا ما يسمى بالأمثلة الخمسة وبعضهم يقول أفعال الخمسة والأول وأول أمثلة لأن الأمثلة جمع مثال والمراد به الوزن يفعلان هذا وزن ميزان يأكلان هذا موزون هذا موزون وما الذي يحصر الوزن يعني الميزان هو الذي يحصر نقول خمسة يفعلان ثم تقيس به يفعلان مثل الميزان تضع فيه الذي يوضع هذا متعدد لا حصر له يأكلان يشربان ينامان هذا لا حصر له حينئذ نقول المثال أولى من التعبير بالأفعال الخمسة يعني الأفعال هذه لا حصر لها وارفع بنون يعني بثبوت النون يفعلان هذا فعل مضارع اتصل به ضمير التثنية ضمير التثنية يفعلون هذا فعل مضارع اتصل به ضمير الجمع وهو ماذا الواو تفعلان هذا كيفعلان ما الفرق بينهما أن الأول للغائب والثاني للمخاطب تفعلين اتصل بضمير مؤنث المخاطب تفعلون هو مثل يفعلون لكن أول للغائب والثاني للمخاطب إذن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة ولا تكون للمخاطبة ليس عندنا يفعلين تفعلين فقط وأما يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون بالياء والتاء أما تفعلين ليس إلا به بالتاء إذن فعل مضارع اتصل به أحد هذه الضمائر الثلاثة حينئذ ينتقل إعرابه من الرفع في الرفع من الضمة الأصلية إلى النون فيكون فرعا يفعلان إذا قيل الزيدان يأكلان زيدان مبتدا يأكلان هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفعه النون ثبوت النون لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة والألف فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة خبر المبتدا إذن الفعل المضارع اتصل بضمير تثنية مذكرا كان أو مؤنثا غائبا أو مخاطبا نحو الزيدان يضربان والهندات تضربان هندات تضربان تضربان هن ضمير عائد على الهندات وأنتما تضربان أو ضمير جمع مذكر غائبا كان أو مخاطبا غائبا كان أو مخاطبا حينئذ يكون إعرابه بالنيابة دون الأصالة إذن هذه أربعة مواضع لأي شيء أولا علامات الرفع أربعة الضمة والواو والألف والنون الضمة أصلية في ستة مواضع أربعة مواضع قبل أن تنشر في أربعة مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتقدم ناصب ولا جازم ولا يتصل به شيء ينقل إعرابه أو بناءه هذه أربعة مواضع ثم الواو في كم موضع في موضعين اسماء ستة وجمع المذكر السالم الألف في موضع واحد وهو المثنى النون في موضع واحد وهو الأمثلة الخمسة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله تقام الصلاة، نصلي ونتم الدرس بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دام بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب علامات النصب. عندما أنهى ما يتعلق بعلامات الرفع ثنى به بالنصب، ثنى به بالنصب، لأن الرفع إعراب العمد، والنصب قد يكون عامله فعلا، وما كان كذلك فهو أقوى. لما تكلم على علامات الرفع وما يتعلق بها شرع في الكلام على علامات النصب، قدم الرافع لأنه مختص بالعمد، والنصب مختص بالفضلات، وعامله أقوى من عامل الخفض. قال رحمه الله تعالى: علامة النصب لها كم محصية: الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون. هذه علامات النصب، علامة النصب. قال الناظم: باب علامات النصب. ولما شرع قال علامة النصب، علامات النصب في التبويب وعلامة النصب في الأبيات، هل ثم فرق؟ الجواب لا. علامة النصب مفرد مضاف فيعم، أي علامات النصب، لذا لا فرق بين تعبيرين، لأن يعني علامة النصب قد يظن أنها واحدة وليس الأمر كذلك، إنما نقول هذا مفرد مضاف أو من صيغ العموم. علامة النصب أي علامات النصب. كن محصيا لها، كن محصيا، هذا اسم فاعل من أحصى الشيء عده، يعني عادا لها، لها دار مجرور متعلق بقوله محصيا، ومحصيا هذا خبر كن، وكن فيها ضمير مستتر، كأنه فعل أمر، فعل أمر، حينئذ الضمير المستتر هو اسمها، أين خبرها؟ محصيا. لها دار مجرور متعلق بقوله محصيا، والضمير يعود إلى العلامات، إلى العلامة، علامة النصب لها كن محصيا. علامة هذا مبتدأ وهو مضاف النصب مضاف إليه، والفتح هذا خبرها، الفتح وما عطف عليه، الفتح وما عطف، لأن التطابق بين المبتدأ والخبر شرط لصحة الإخبار، حينئذ نقول علامات النصب هذا جمع، الفتح هذا واحد علامة، حين نقول الفتح وما عطف عليه، الفتح هذا أولا وهي علامة أصلية، ثم ثنى بالألف والكسر والياء وحذف النون، وهذه علامات فرعية، إذا خمس علامات، علامة واحدة هي أصلية وهي الفتحة، والفتح وعبر بالفتح، عبر بالفتح ولم يعبر بالفتحة لما قلناه في قوله ضم، بمعنى أنه إما أنه لضيق النظم عبر بالفتح، أو لكونه توسع، وثاني أشهر عند النحاة، الفتح والعصر يقول الفتحة أي مسمى الفتح، والالف اي مسمى الالف، والكسر كذلك مسمى الكسر، ضياء اي مسمى الياء، وكذلك حذف النون. ثم شرع في بيان المحال التي توجد فيها هذه العلامات الخمسه، وحذف نون هذا متعلق بالبيت السابق. قال: فالذي الفتح به علامه يذنها لنصبه مكسر الجموع. فالذي الفاء فاء الفصيحه، والذي الفاء فاء الفصيحه، لأنه لما أجمل لك العلامات كأن سائلا سأل عن الفتح ومواضعها والألف ومواضع إلى آخره، فأراد أن يفصل. الذي الفتح به علامة، قلنا فيما سبق أن النظم قد يكون فيه تقديم وتأخير، الذي هذا مبتدأ خبره مكسر الجموع البيت الثاني، فالذي وما بعده الذي فسر به الذي لأنه مبهم مبتدأ، ومكسر الجموع هذا خبر المبتدأ، الفتح هذا مبتدأ ثاني، كذلك به هذا جار مجرور متعلق بقوله علامة، علامة، علامة هذا خبر الفتح، الفتح علامة به يعني فيه، بال الظرفية هنا بمعنى في، وبالليل يعني وفي الليل، إذا فالذي هذا مبتدأ أول، الفتح هذا مبتدأ ثاني، به متعلق بعلامة، علامة هذا خبر المبتدا الذي هو الثاني، الجملة من المبتدا الثاني وخبره لا محل لها من إعراب، صلة الموصول، صلة الموصول، يذنها هذه جملة معترضة، يا ذا يا ذا ذا ذنها يعني صاحب النهى، أنه العقل العقول جمع نهية، وذا هنا بمعنى صاحب، إذن هي من أسماء الستة، ولذلك نصبت بالالف، يدلها جمله معترضه لنصبه، هذا متعلق بقوله علامه، علامه لنصبه متعلق به بعلامه، والضمير لنصبه يعود الى الذي، الذي. اذا اراد ان يفسر ماذا؟ اراد ان يفسر محل ما يكون نصبه بالفتحه، محل ما يكون نصبه بالفتحه، يعني المواضع التي يكون النصب فيها بالفتحه. ولذلك قال فالذي الفتح به علامه لنصبه، يعني لم يسعفه التركيب، فجاء بهذا التركيب الذي فيه شيء من الركاكه. فمراده بيان المواضع التي ينصب فيها الذي سيذكره بالفتحه، وهو مكسر الجموع وما عطف عليه. كما قلنا الاسم المفرد او الضمه تكون علامه للرفع في اربعه مواضع. هنا كذلك اراد ان يبين الفتحه انها تكون في ثلاثة مواضع كذلك. الموضع الأول مكسر الجموع الذي هو جمع التكسير، والموضع الثاني أشار إليه بقوله المفرد، الموضع الثالث المضارع الذي كتسعد. إذن الفتحة تكون علامة للنصب، وهي علامة أصلية في ثلاثة مواضع. الأول جمع التكسير، وعرفنا حده فيما سبق ما تغير عن بناء واحده. الثاني المفرد الذي هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، يعني المفرد بباب الإعراب. الثالث المضارع الذي كتسعد، قيده، لأن المضارع قلنا له أحوال، وكل حال لابد له من قيد، لابد له من شرط. فالمضارع الذي كتسعد يعني المضارع الذي تقدم عليه ناصب ولم يذكره اعتمادا على الموقف على المعلم، وكتسعد في كونه ماذا؟ لم يتصل بآخره شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، فذكر شرطا وترك شرطا آخر. إذن ثلاثة مواضع تكون للفتحة. موضع الأول جمع التكسير، مكسر الجموع، قلنا هذا خبر الذي سواء كان لمذكر أو مؤنث، نحو ماذا؟ رأيت الزيود والهنود، رأيت فعل وفاعل، الزيود مفعول به منصوب، لماذا؟ لأنه مفعول به، لأن رأى يقتضي أن يقتضي مفعولا به، فنصب الزيود على أنه مفعول به، ونصبه الفتحة ظاهر على آخره، لماذا؟ لأنه جمع التكسير، وجمع التكسير مما ينصب على الفتحة على الأصل، والهنود معطوف عليهم. كذلك قد تكون الفتحة هنا مقدرة، تكون الفتحة مقدرة، نحو ماذا؟ رأيت الطلاب والأسارة والجواري وغلماني، رأيت الطلاب واضح هذا كالزيودة، والأسارة فتحة مقدرة لأنه ماذا؟ من المقصور، لأنه مين؟ من المقصور. والجوارية هذا منقوص لكنه ظهرت عليه الفتحة، وغلماني هذه الفتحة تكون فيه مقدرة، غلماني هذا جمع تكسير. ثم لترتيب الذكر المفرد كما عرفناه سابقا، نحو رأيت زيدا، زيدا هذا مفعول به منصوب، نصب فتحة ظاهر على آخره لأنه مفرد، والمفرد في موضع النصب ينصب على الفتح، سواء كانت ظاهرة كما في قول رأيت زيدا أو الفتى، رأيت الفتى، حينئذ الفتى مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهر على خير، لما نصب؟ لأنه مفعول به، لأن رأى يقتضي نصب ما بعده على أنه مفعول به، لما كانت الحركة فتحة؟ قل لأنه مفرد، لما قدرت؟ لأنه مقصورا، لأنه يعني مقصور فتى، والقاضية وغلامه. ثم المضارع الذي كتسعد، المضارع تقول بشرطين، ذكر الناظم شرطا واحدا الذي كتسعد، وتسعد هذا لم يتصل به شيء مما ينقل إعرابه أو يوجب بناءه، لكن بقي عليه ماذا؟ أن تسعد لم يتقدم عليه ناصب، يكون مرفوعا لا منصوبا ويصحح. قال رحمه الله تعالى بالألف الخمسة نصب هل تزم؟ هذا الموضع الثاني من أن هو الموضع الأول من الفروع. الأول ذكر في الذي الفتح به، هذا العلامة الأصلية، يعني شرع في بيان ما ينوب عن الفتحة، وبدأ به بالألف، والألف تكون علامة للنصب في الأسماء الستة خاصة، يعني دون غيرها، ولذلك قال بالألف الخمسة نصب هل تزم؟ بالألف الخمسة نصبها التزم، أصل التركيب كذا، التزم نصبها بالألف، والخمسة كما هي، الخمسة هذا مقدم، منصوب على أنه مفعول به لعامل محذوف واجب الحذف. الخامسة تلتزم نصبها بالألف. هذا تركيب. الخامسة التزم نصبها بالألف. التزم هذا فعل الأمر، نصبها مفعول به مقدم له، بالألف هذا متعلق بنصبها، نصبها بالألف. حينئذ نقول هذا التركيب الخامسة التزم نصبها بالألف على هذا المعنى. إذن الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد. قال تعالى إن أبانا لفي ضلال، حكاية عن أخوة يوسف. إن أبانا، إن حرف توكيد ونصب مبني على فتح محل من إعراب، أبانا اسم إن منصوب بها ونصبه فتحة ألف نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة، وقس على ذلك بالألف الخامسة نصبها التزم بالشروط السابقة. قال وانصب بكسر، هذا الفرع الثاني وهو الكسر، يعني مما ينوب عن الفتحة. والكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو في جمع المؤنث الساد فقط. ولذلك قال وانصب بكسر جمع تأنيث سلمة، سلمة مفرده. خلق الله السماوات، سماوات هذا مفعول به، مفعول به أو مفعول مطلق على قولين. خلق الله السماوات، سماوات هذا مفعول به، حينئذ منصوب ونصبه الفتحة أو الكسرة، الكسرة نيابة عن فتحة لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم. إذا موضع واحد تنوب فيه الكسرة عن الفتحة. وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. إن المسلمين والمسلمات، المسلمات هذا معطوف على المسلمين، والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه كسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم هكذا. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. واعلم أيها النحوي الصغير بأن الجمع والمثنى، أي جمع؟ جمع المذكر السالم. من الذي أخبرك؟ ها، لأنه في مقابلة المثنى، مقابلة الجمع بالمثنى. إذا أطلق الجمع في مقام التثنية فهو جمع المؤنث، فهو جمع المذكر السالم، هو جمع المذكر السالم. حينئذ لا نحتاج إلى تقييده، لا نقول جمع مذكر السالم، نقول الجمع والمثنى، جمع والتثنية لما تقابلا حينئذ يقال في الجمع أنه جمع على حد المثنى، على حد المثنى. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما، أي الجمع والمثنى بالياء أي مسمى الياء نيابة عن الفتحة، حيث عن له كذا يعن يعن بالوجهين، فتح الياء وكسر العين وضم العين، يعن يعن إذا عرض واعترض، حيث عن متى ما عرض لك الجمع والمثنى، حينئذ إذا وقع في محل نصب في موضع يكون منصوبا كل منهما فالنصب حينئذ يكون بالياء نيابة عن الفتحة. ورفع أبويه، رفع هو أبويه، أبويه مفعول به مثنى وهو مثنى، حينئذ يكون منصوبا بماذا؟ بالياء نيابة عن الفتحة. ورفع أبويه. إن المسلمين، مسلمين اسمه إن منصوب بها ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. إذن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عن. والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصب. والخمسة الأفعال يعني الأفعال الخمسة، خمسة هذا مبتدأ أول، والأفعال نعت نصبها ثبت، نصبها الأفعال الخمسة ثبت، ثابت حينئذ نصبه هذا مبتدأ ثاني، ثبت هذا خبر مبتدأ الثاني، والجملة خبر مبتدأ الأول وهو الخمسة، بعضهم قد لا يفهم الإعراب هذا، لابد منه، لابد أن تدرس المتن هكذا بهذه الصورة. نعلم بعضهم يشتكي يقول هذا الدرس صعب، لكن لابد أن نصعبهم. لو كانت علوم الآلة ميسرة لصار العلماء كثر، ونحن لا نرغب في هذا، إنما نريد علماء يعني يتعبون راسخون في العلم لابد من التعب. إذن والخمسة الأفعال، خمسة هذا علم بالغلبة، خمسة الأفعال كالأسماء الستة، خمسة مبتدأ أول جملة نصبها ثبت يعني ثابت، هذا يعتبر خبر المبتدا الأول. وهذا ما عنون له فيما سبق ماذا؟ بالأمثلة الخمسة هي بعينها. قال بحذف نونها، نصبها بحذف ثبت بحذف نونها، ثبت بحذف نونها متعلق به أو نصبها لا إشكال فيه بحذف نونها، أي نون هذه الأفعال الخمسة. متى؟ إذا نصبت، إذا نصب يعني إذا دخل عليها ناصب، حينئذ تقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا أصل تفعلوا تفعلون، دخل عليه الناصب لن، حينئذ حذف النون، حينئذ نقول تفعلوا. فعل مضارع منصوب بلن، ونصب حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة يكون نصبه بحذف النون كجزمها. ما هنا إذا ما، إذا ما نصبت ما نوعها؟ زائدة. يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، كلما وجدت ما بعد إذا فهي زائدة، فهي زائدة للتوكيد. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا، ما غضبوا، وإلا إذا المغفر عند الغضب اللي عند عدم الغضب، قد يأتي نحوي صغير يقول إذا ما غضبوا، ما غضب نافية، إذن متى يغفرون؟ ها حينئذ ما زائدة إذا وقعت بعد إذا. والفائدة منها التوكيد، يعني تقوم مقام تكرير الجملة. الحرف الزائد هذا هل يوجد في القرآن أو لا؟ الصواب أنه يوجد في القرآن، لأن الأصل حمل القرآن على ما شاع في لسان العرب، وهذا كثير في لسان العرب من نظما ونثرا، أنه يزاد حرف حينئذ يقام مقام الجملة. ولذلك إن من التوكيد، إن حرف توكيد قامت مقام الجملة، يعني الأصل زيد قائم، زيد قائم، زيد قائم، على التكرار ثنتين أو ثلاث على الخلاف، حذفت زيد قائم، زيد قائم، وعوضت عنها إن، قلت إن زيد قائم، هذا تركيب العرب الأصل، فإن قامت مقام تكرير الجملة مرة أو مرتين. كذلك إذا غضبوا هم يغفرون، إذا غضبوا هم يغفرون، إذا غضبوا، حذفت الجملة الثانية والثالثة وعوض عنها ماذا؟ ما. إذن أفادت التوكيد. حرف الزائد المراد بكلام أنه ليس له معنى، ليس المراد أنه زائد دخوله وخروجه سواء، لا، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما جاء في أذهان بعض المعاصرين لأنهم صحفيون يقرؤون ويفسرون بما جاء في نفوسهم. حينئذ نقول هذا القول لم يقل به أحد من أهل العلم البتة، أن هذا الحرف دخوله وخروجه سواء، وإنما أرادوا ماذا؟ أرادوا أنه ليس له معنى مما وضع له في لسان العرب، لكنه له معنى آخر وهو التوكيد، وهو التوكيد. ولذلك الخضر في حاشة ابن عقيل ذكر أن الحرف الزائد ليس له معنى إلا التوكيد، وهذا المراد بالزيادة، هكذا نص، ليس له معنى إلا التوكيد. إذن له معنى، وليس المراد أنه يحذف إذا ما غضبوا، إذا تحذف ما، قل لا، المراد أن هذا الحرف له معنى. هل المعنى وضع له ابتداء؟ قل لا، وإنما استعمل للتوكيد، ولم توضع أصلا ما للتوكيد، لكن لما زيدت في غير محلها حينئذ نقول هذه أفادت التوكيد. ولذلك جاء كثير في القرآن ما جاءنا من بشير، ها بشير هذا فاعل قطعا باتفاق النحاة، ومن هذه زائد أفادت ماذا؟ توكيد. ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير، توكيد. كذلك هل من خالق غير الله؟ من خالق، ها خالق هذا مبتدا ودخلت عليه من، وهي زائد، إذا القرآن فيه الحرف الزائد ولا إشكال فيه. نعم عند العامة قد لا يقال بأن القرآن فيه حرف زائد، لأنه يظن أن زائد تحذفه، إذا جيت تقرأ أحذفه، قد يفهم هذا العام، فهمه سطحي، لكن طلاب العلم لا بأس أن يقال في القرآن زائد، وعليه جماهير أهل العلم. إذن إذا ما نصبت ما هذه زائدة، إذا ذكر في هذا الفصل رحمه الله تعالى علامات النصب، هي واضحة بما تقدم ذكره. باب علامات الخفض ثلث به، لأنه مختص بالاسم وهو أشرف من الجزم. باب علامات الخفض، خفض له ثلاث علامات. قال رحمه الله تعالى: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. علامة الخفض، باب علامات الخفض، إذن علامة الخفض مفرد مضاف فيعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، تعدوا نعمة الله نعمة واحدة أو نعم، نعم، إذا مفرد مضاف يكون من صيغ العموم. إذا علامة الخفض هذه أي علامات، علامة حتى ما تدرسه في الأصول طبقه هنا إذا أمكن، هذا يعني التدريس بتداخل الفنون هو الأصل، حينئذ الطالب يمرس ما درسه في الأصول أو في الصرف أو في البيان عند شرح أي كتاب يدرسه هو على معلم إن وجد أو هو بنفسه أو هو بنفسه. لا يقول ما الذي أدخل العموم هنا، نحن في النحو ما الذي حشر أصول الفقه؟ نقول النحو وحصول وأصول الفقه أخوان إما نسبا وإما رضاعا، فلا بد من هو. حينئذ عزلك النحو عن الأصول والأصول عن النحو هذه بدعة عصرية، هذا لا ينبغي العدول أو النزوح إليه، لما يقول النحو والأصول متطابقة كل منهما يخدم الآخر. ولذلك قلنا فيما سبق افعل، هذا يدل لسان العرب على أنه يفيد الوجوه، ولذلك يقول لابنه اسقني ماء فلم يسقي يضربه، صح العقاب أو لا؟ صح العقاب. لماذا؟ لأنه ترك ما وجب عليه، هذا واضح بين دل عليه لسان العرب وكذلك العرف. إذن علامة الخوض أي علامات الخوض التي بها يفي، التي يفي بها، بها جر مجرور متعلق بقوله يفي، يفي هذا المضارع وفى، يفى يفي، حذفت الواو لوقوع بين عدوتيها، يوفي هذا الأصل، إذا وقعت الواو بين الياء وبين الكسرة حذفت ويسمى عدوان لأنه لا يجتمعان، يفي يوفي لأنه من باب وفى. يفي يعني يتم ويكمل ما للاسم من أنواع الإعراب، لأنه مر معنى الرفع ومر معنى النصر، ما الذي بقي للاسم؟ الخفض فقط، لأن ليس له إلا ثلاثة، رفع ويشترك معه الفعل، ونصب ويشترك معه الفعل، والخفض يختص به عن الفعل. إذن كمل للاسم ما له من الإعراب، وهذا الذي عناه بقوله التي بها يفي. علامة الخفض مبتدأ، كسر هذا خبر المبتدأ، كسر خبر المبتدأ صحيح؟ كسر وما عطف عليه، حسن، كسر وما عطف عليه خبر المبتدأ، كسر أي مسمى الكسر، وياء ثم فتح ثم للترتيب الذكري فتح، فاقتفي فاتبع، مر معنى قفوته، قفو الأثر أي اتباع الأثر. قال فالخفض إذن كسر وهي علامة أصلية ينوب عنها فرعان الياء والفتح، الياء والفتح. فالخفض بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسير إذا ما انصرف وجمع تأنيث سليم المبنى، هذه ثلاثة مواضع للكسرة، يعني الذي يخفض بالكسرة ثلاثة أشياء: الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، ولا نقيده بالمنصرف لأنه كله منصرف، كله منصرف، وأما العلم فيجوز فيه الوجهان وهو قليل ولا عبرة به. إذن فالخفض الفاء فاء الفصيحة، والخفض بالكسر، بالكسر متعلق بالخفض مراد به مسمى الكسر سواء كان ظاهرا أو مقدرا، لمفرد، والمراد به المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، وأطلق هنا لمفرد، حينئذ يعم ماذا؟ المفرد المذكر والمفرد المؤنث. مررت بزيد وفتى وقاض وغلام، مررت بزيد، مررت فعل فاعل، بزيد الباء حرف جر، زيد اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره، إذا كسرة ظاهرة. وفتى هذا معطوف على مجرور، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، لأن فتن إذا قلت فتن تن أين الألف؟ لا تنطق بها، محذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، لكن لو قلت الفتى بقيت الألف، لأن موجب حذف الألف هو التنوين، كذلك فتن حذفت لماذا الألف؟ للتخلص من التقاء الساكنين، لأن التخلص من التقاء الساكنين له درجتان، إما تحريك الأول على ما مر وإما حذفه، وهنا امتنع تحريكه لأن الألف لا يمكن تحريكها، حينئذ وجب حذفها مع بقاء دليل يدل عليه وهو الفتحة من جنس الألف، حينئذ يقول فتن تن، إذا الألف ليست موجودة. محل الإعراب لابد الأصل أنه ماذا؟ يتبع الملفوظ لا يتبع المرسوم كما مر معنا، حينئذ مررت بزيد وفتن، فتن تقول مجرور وجره كسرة مقدرة لأن أصله فتاة، هل هي ظاهرة؟ أعني الألف ليست ظاهرة بل هي محذوفة، إذن مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. كذلك مرت بزيد والفتاة بقيت الألف، حينئذ تقول والفتاة معطوف على المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور وجره كسرة مقدرة على الألف الملفوظ بها، لا إشكال فيها. فرق بين الموضع. وقاض يقال فيه ما قيل في فتى، والقاضي كما قيل في الفتاة، لأن يعني قاض أصلا قاضي بلياء ثم نون والتقى ساكنان، وفي علة طويلة لا نحتاجها، حينئذ حذفت الياء. فإذا كان كذلك حينئذ نقول تقدير الكسرة منع من ظهور الثقل على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. إذن قول هنا لمفرد وفاء، وفاء كمله وأتمه، مرات بزيد وفتى وقاض وغلام كالإعراب السابق. موضع الثاني قال وجمع تكسير، نحن مرات برجال كرام، مرات برجال رجال هذا مجرور بالكسر الظاهر على آخره، وهو جمع تكسير وهو شأن شأن المفرد. إذا من صرف الألف هذه فاعل تعود لمفرد لأنه ما قيده، ويقول المفرد منصرف احترازا عن المفرد غير المنصرف، فلا يخفض بالكسرة وإنما يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. وجمع تكسير كذلك جمع التكسير نوعان، منه منصرف ومنه غير منصرف، والذي معنا هو المنصرف. ولذلك قال إذا هذا قيد، إذا هذه ظرف لكنه ضمن معنى الشرطية، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون شرطا. وإذا كان كذلك له مفهوم إذا من صرف ما زائدة، يعني إذا انصرف المفرد وجمع التكسير. وأما إذا لم ينصرف مفهوم المخالفة هنا، مفهوم الشرط إذا لم ينصرف حينئذ لا يجران بالكسرة على الأصل، بل لهما حكم آخر. وجمع تكسير إذا ما صرف، وجمع تأنيث سليم المبنى، يعني سليم المبنى بناء واحده، ومر معنا تعريفه. ولم يقيده بالمصرف لأنه لا يكون إلا مصرفا إلا إذا كان علما، حينئذ يجوز فيه الصرف وعدمه. ثم قال بعدما انتهى من ما يتعلق به بالأصل وهو الكسرة ولا ثلاثة مواضع، قال واخفض بياء يا أخي المثنى والجمعة والخمسة، ثلاث مواضع، يعني الياء تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع، موضع الأول المثنى، موضع الثاني جمع التكسير، موضع الثالث الأسماء الستة. هذه إذا جاء نصبها حقائقها وتعريفاتها مرت معنا في باب علامات الرفع، حينئذ إذا جاءت في موضع نصب فتنصب بالياء فتنصب بالياء نيابة عن الكسرة. واخفض بياء في ثلاثة مواضع، المثنى، المثنى هذا مفعول به قول اخفض، بياء أي بمسمى ياء جار مجرور متعلق بقوله اخفض، يا أخي هذه جملة اعتراضية لا محل لها من إعراب، يعني أراد بها التكميل. مرات بالزيدين والهندين، مرات بالزيدين، زيدين هذا مثنى، حينئذ جر بالياء وجره جر بالباء وجره الياء نيابة عن الكسرة، وكانت هي علامة أصلية. لماذا؟ لأنه مثنى، وكل مثنى حينئذ يعرب في حالة النصب بالياء. والهندين هذا مؤنث كسابقه، والجمع أهل العهد الذكري لأنه قوبل بالمثنى، وكل جمع قوبل بالمثنى فهو جمع المذكر السالم. والخمسة أي الخمسة الأسماء، خمسة الأسماء حينئذ يكون ماذا؟ يكون جره بالياء نيابة عن الكسرة، ارجعوا إلى أبيكم، إلى أبيكم، فاعرف ما ذكر لك واعترف به لأهله لا تنكر، حينئذ هذه ثلاثة مواضع. ثم قال واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، هذا الموضع الثالث الذي يكون فيه ماذا؟ تكون فيه العلامة نيابة عن الكسرة. الموضع الثالث والثاني الثالث الكسرة والياء والفتحة، أنا قلت الموضع الثالث مما يكون نائبا عن الكسرة، صح أو لا؟ لا ليس بالصحيح، بل هو الموضع الثاني وليس به بالثالث، يعني الفتحة تكون نائبة عن الكسرة في موضع واحد. ولذلك قال واخفض هذا وجوبا بفتح، يعني بمسمى الفتح، كل ما لا ينصرف، كل ما لا ينصرف، كل هذه كلية يعني من صيغ العموم، صيغه كل، حينئذ تحته أفراد، تحته أفراد. ما لا ينصرف، ما اسم موصول كل مضاف، وما اسم موصول في محل جر مضاف إليه، وما كذلك من صيغ العموم، من صيغ العموم. لكن هو أريد به ماذا؟ أريد به نوع معين، حينئذ يكون من العام الذي أريد به الخاص، وهو المفرد وجمع التكسير، لأنه قيد فيما سبق ماذا؟ قال لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرف، إذا انصرف، إذا لم ينصرف واخفض بفتح. هذا تنصيص للمفهوم السابق، إذا ما انصرف مفهومه إذا ما انصرف يعني يجر بالكسرة، إذا لم ينصرف لم يعلم حكمه بعد، مفهومه أن ثم مخالفة. جاء التنصيص بهذا الجزء من البيت بأن ما لم ينصرف حينئذ يكون خفضه بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذا كل مفرد وجمع تكسير لا ينصرف اخفضه بفتح، كأنه قال واخفض بفتح كل مفرد وجمع تكسير لا ينصرف. حينئذ ما وإن كانت موصولة تعم، إلا أنه يفسر بالمفرد وجمع التكسير، وكل حينئذ دخل تحت أحد المفردات وأحد جمع التكسير. قوله لا ينصرف، صرف المراد به التنوين، يعني لا يقبل الصرف، لا يقبل التنوين. حينئذ يرد السؤال متى يقال بأنه لا يقبل الصرف؟ سيأتي تعريفه. لكن المصنف هنا أطلق، قال اخفض بفتح كل ما لا ينصرف، والأصل أنه يقيد، بمعنى أنه ما لم تدخل عليه أل أو يضف، فإن دخلت عليه أل حينئذ نقول هذا رجع إلى أصله، وإذا أضيف إلى ما بعده حينئذ نقول رجع إلى أصله. إذا واخفض بفتح كل ما لا ينصرف ما لم تدخل عليه أل، فإن دخلت عليه أل حينئذ اختلف حكمه رجع إلى أصله، أو يضف حينئذ رجع إلى أصله. مساجد على وزن مفاعل حينئذ يكون ماذا؟ مخفوضا بالفتحة نيابة عن الكسرة. لكن قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد على الأصل، بماذا؟ لأنه دخلته أل، وإذا دخلته أل أرجعته إلى أصله، رجعته إلى أصل. لماذا؟ لأن مساجد أعرب بالفتح نيابة عن الكسرة لأنه أشبه الفعل، لما قرب من الفعل أخذ حكمه ولم يدخله الكسر، لكن لما دخلت عليه أل ومر معنا أن أل من علامات الأسماء أبعدت شبهه بالفعل ورجع إلى أصله. وكذلك الشأن في الإضافة، في أحسن تقويم، قال ردوها بأحسن، أحسن منها، أحسن بأحسن منها، الباء حرف جر وأحسن مجرور بفتح، لكن قال في أحسن، هذا الشاهد هنا في أحسن تقويم رجع إلى أصله. لماذا؟ للإضافة، لأن الإضافة من خصائص الأسماء، لا تضاف إلى الأسماء، فلما أضيف الاسم بعد شبهه عن الفعل فرجع إلى أصله. إذا واخفض بفتح كل ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد أل ردف، حينئذ نقول هذا لابد من تقييده. ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ عرفه بعضهم بأنه الذي أشبه الفعل، لابد أن أحذف هذا الفضل في الباب لأنه ما يفهم، يعني المبتدي لا يفهم الشرح، لكن لو أخذه على جهة الإجمال حينئذ نستطيع أن يستوعبه، لكن نفهم جزئية معينة فقط التي هي التعريف ثم نختصر ما يأتي. ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ نقول هو الذي أشبه الفعل، أشبه الفعل. حينئذ الاسم قد يشبه الفعل وقد يشبه الحرف، كذلك الكلمة نقول كلمة جنس تحتها ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. والبحث في الاسم مر معنى أن الفعل منه مبني ومنه معرب كذلك، والحرف كله مبني. البحث الآن في الأسماء، الاسم لأنه تحت جنس واحد مع الكلمة، إذن ثم اشتراك، ثم قول مفرد، الاسم قول مفرد والفعل قول مفرد والحرف قول مفرد، إذن ثم مقاربة ومداخلة بين هذه الأنواع الثلاثة. الاسم قد يشبه الحرف، الاسم قد يشبه الحرف، وقاعدة العرب أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، أخذ حكمه. والأصل في الأسماء الإعراب للبناء، والحروف كلها مبنية، فإذا أشبه الاسم الحرف قلنا خذ حكمه، صار حينئذ ماذا؟ صار مبنيا لشبه من الحروف المدني. إذن المعرب والمبني من الأسماء ما أشبه الحرف فهو مبني، وما لم يشبه الحرف فهو معرب. ما هي القاعدة؟ أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، وهنا الاسم أشبه الحرف فأخذ حكمه. إذا انتهينا من هذا، بقي ماذا؟ الاسم إذا أشبه الفعل، هما جيران، أشبه الحرف وأشبه الفعل، حينئذ إذا أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه. ما هو حكمه؟ حكمه أنه لا يدخله التنوين ولا يدخله الخفض، كذلك مما يمتاز به الاسم عن الفعل أنه ينون والفعل لا ينون، كذلك الاسم يخفض به بالكسرة. وقلنا فيما سبق أن علة انفراد الاسم بالكسر دون الفعل عدم دخول عامل الخفض على الفعل، حينئذ نقول إذا أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه. ما هو حكمه؟ أنه لا يدخل الخفض، حينئذ يخفض بماذا؟ يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأن الفتحة ليس من خصائص الفعل ولا من خصائص الأسماء، ومر معنى أن الرفع والنصب مما يشترك فيه الاسم والفعل، حينئذ نقول الاسم أشبه الفعل أخذ حكمه، فلا ينون ولا يدخله الخفض، وإنما يكسر بماذا؟ يجر به بالفتحة نيابة عن الكسرة. أشبه الفعل في ماذا؟ قالوا في وجود علتين فرعيتين، يعني الفعل فيه علتان، كل فعل فيه علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ وإحداهما الثانية ترجع إلى المعنى. ما هما هاتان العلتان؟ قالوا الأصل في الاشتقاق أن المصدر أصل للفعل، كذلك وكونه أصلا لهذين اتخذ، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يصاح اشتقاق الفعل. إذن المصدر أصل والفعل فرع له، كذلك حينئذ نقول كل فعل فهو مفتقر للاسم من حيث الوجود من حيث اللفظ. لماذا؟ لأنه فرع عنه، كالابن بالنسبة للأب، لابن بدون أب وأم، وحينئذ نقول هما أصل للابن، كذلك المصدر أصل للفعل، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يصاح اشتقاق الفعل. إذا صار الفعل فرعا للاسم من حيث اللفظ، كذلك قيام هذا مصدر، قام مشتق من القيام، إذا فرع عنه، كذلك. طيب من حيث المعنى قالوا الفعل مفتقر، كما افتقر إلى الاسم من حيث اللفظ في الوجود كذلك مفتقر إليه من حيث المعنى، لأن قام يدل على ماذا؟ على قيام، والقيام حدث، وكل حدث لابد له من محدث وهو الفاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، لا يكون إلا اسما. إذا كل فعل مفتقر إلى الاسم من جهتين، من جهة اللفظ لا وجود له إلا بمصدر، ومن جهة المعنى لكونه حدثا ولا حدث إلا بفاعل. ولذلك القاعدة وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير ستر، إما هذا وإما ذاك. أما فعل بدون فاعل لا وجود له، يعني قيام بلا قائم بلا شخص هذا لا وجود له، جلوس بلا جالس لا وجود له، حينئذ نقول لابد من شخص يوجد ذلك الوصف. إذن الفعل فيه ماذا؟ فيه علتان، يعني سببان، يقصد النحاة هنا بالعلة ماذا؟ السبب، فيه سببان. أحد السببين يرجع إلى اللفظ، وأحد السببين يرجع إلى المعنى، وكل منهما فرع عن أصل، فرع عن أصل. حينئذ نقول الاسم قد يوجد فيه علتان فرعيتان، مطلق العلتين، مطلق الفرعيتين، يعني بمعنى أننا لا ننظر إلى كونه مأخوذا من المصدر أو مفتقرا إلى الفاعل، وإنما المراد جنس العلة، جنس العلة. فالفعل فيه علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، بقطع النظر عن كيفية رجوعها إلى اللفظ أو إلى المعنى. إذا وجد في الاسم علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، نقول أشبه الاسم الفعل فأخذ حكمه. هذه فلسفة الممنوع من الصرف على اختصار، وفي المطول موجود. الذي أشبه الفعل في ماذا؟ في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، وهذا من باب إتمام الباب. يعني النحاة قد يوجدون بعض العلل وتكون مقبولة، حينئذ العقل لا يمنع منها، لكن توجد بعض المفردات لا يستقيم جعله تحت ذلك الأصل، ماذا يجعلون؟ لابد من تكلف علة أخرى، حينئذ من باب إلحاق الشيء بنظيره. فقالوا بعض الأسماء وجد فيه المنع من الصرف، لا يدخل التنوين ولا يخفض بالكسرة على الأصل بل بالفتح، وليس في علتان مثل المساجد، ليس في علتان بل هو علة واحدة. قالوا هذه العلة تقوم مقام علتين، علة تقوم مقام علتين من أجل طرد الباب لا من أجل تحقيق العلتين في هذا النوع، إلا فيه شيء من التكلف. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان، وهما العلمية والوصفية. العلمية كل اسم هو علم فرع، عندنا قلنا الفعل فرع من حيث اللفظ عن ماذا؟ عن المصدر. هنا العلمية فرع، فرع عن ماذا؟ عن التنكير، لأن الأصل في الاسم أنه نكرة، الأصل في الاسم أنه نكرة. والعلمية والتعريف فيه فرع، دليل ذلك أننا لا نحكم بالعلمية إلا بقرينة، وما احتاج إلى قرينة فرع عما لا يحتاج إلى قرينة، كما نقول الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، لأن ما لا يفتقر إلى قرينة تدل على أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له ابتداء، حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة وهو الأصل، ولا يحتاج اللفظ في حكم على كونه حقيقة إلى قرينة إلى دليل، ولما تقول أصل استعمال اللفظ في حقيقته، إذا أردت أن تنقله إلى المجاز أو تثبت أنه من المجاز لابد من ماذا؟ من قرينة. كذلك هنا تقول اسم هذا معرفة لابد من ماذا؟ من قرينة، إذا لم يكن ثم قرينة حكمنا عليه على أصل بكونه نكرة. إذن العلمية هذه فرع عن التنكير، كذلك الوصفية فرع عن ماذا؟ عن عدم الوصف. الأصل أن اللفظ جامد، أن اللفظ جامد، ولذلك مر مع الجامد إما أن يدل على معنى فقط أو على ذات فقط، حينئذ إذا دل على الاثنين معا نقول هذا فرع، لأن الأصل هو أن الصفة تابعة للموصوف، تابعة للموصوف، فلا يوجد الموصوف فلا توجد الصفة بدون الموصوف، بدون الموصوف. هذا وجه كون ماذا؟ أن الوصفية فرع عن غيرها، وهو الشيء الذي لم يتصف به شيء البتة، حينئذ نقول ما دل على معنى فقط هذا ليس بوصف، ما دل على ذات فقط ليس بوصف، حينئذ كان أصلا لما دل على ذات وصفة معا. كذلك فالقائم هذا فرع للقيام، حينئذ يكون ماذا؟ يكون اسم فاعل، وهو المراد بالوصفية هنا. إذن نقول ما دل على أو العلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان فقط، العلمية والوصفية. وأما العلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست، لأن العلة كلها تسعة، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد تم، تسع علل، اثنتان معنويتان العلمية والوصفية، والباقي يعتبر مرده إلى اللفظ، وهما ماذا أو هي ماذا؟ الأولى العلة الأولى ترجع إلى اللفظ وهي فرعية، التأنيث، التأنيث بغير ألف، تأنيث هذا فرع في الأسماء لأن الأصل هو التذكير، وبغير ألف أراد به نحو ماذا؟ نحو فاطمة وزينب وحمزة، فاطمة مؤنث ب، مؤنث بماذا؟ بالتاء، حمزة بالتاء، الفرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ الأول مؤنث الثاني لمذكر وكل منهم ممنوع من الصرف، كذلك زينب هذا مؤنث بمعنى بغير تاء، بغير ألف، التأنيث بغير ألف، فدخل فيه التأنيث المعنوي والتأنيث بالتاء، يعني التأنيث إما بالتاء وإما بالألف، إما بالتاء وإما بالألف، ثم بقي ماذا؟ هذا بقي التأنيث المعنوي، لا تتردد، التأنيث المعنوي، وحينئذ التأنيث المعنوي نحكم عليه لا بعلامة تتصل به، وإنما بمرجع الضمير نحوه، والشمس وضحاها، شمس هذا مؤنث، ما الدليل؟ وضحاها عاد الضمير إلى ماذا؟ إليه به بالتأنيث، فدل على أنها مؤنث، إذن هذا يعتبر من من خارج. إذن التأنيث بغير ألف، فدخل فيه التأنيث بالتاء والتأنيث والتأنيث المعنوي، وسواء كان التأنيث بالتاء لمذكر أو مؤنث. الثاني العجمة، ثاني العجمة، هذا فرع أو لا؟ فرع. فرع عن ماذا؟ العربي. قلنا اللفظ الموضوع المفيد، اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني الوضع العربي. حينئذ الأصل في المتكلم أن يتكلم بماذا؟ بلسانه العربية. إذا تكلم بغير العربية نقول هذا فرع، هذا فرع. ثالث التركيب، والمراد به التركيب المزجي هنا على جهة الخصوص، وهو كنحب على مكة وحضر موت. الرابع زيادة الألف والنون، مروان وعثمان وعفان وعدنان. الخامس وزن الفعل، يعني أن يكون الاسم في الصيغة على وزن الفعل مماثل للفعل، مثل ماذا؟ يشكر، هذا علم على شخص ما. يزيد، هذا علم. أحمد، هذا علم. حينئذ يقول أصله ماذا؟ أصله على وزن الفعل، أحمد الله كما مر معنا، ويسمى زيد أحمد. إذن هو منقول، هو منقول. إذا وزن الفعل أن يكون الاسم على زينة الفعل على تفصيل عنده. السادس العدل، والمراد به تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. وهذا العدل كذلك متكلف، يعني باب التتميم، لأن ادعوا أن عامر معدول عن عمر، معدول عن عامر، عمر معدول عن عامر. ما الدليل؟ قالوا أن التوافق هنا فقط من حيث المعنى ومن حيث اللفظ. وعمر قال ممنوع للصرف للعادل والعالمية، والعدل تحويله من عامر إلى عمر إلى آخره. حينئذ نأتي إلى أنه لابد من وجود واحدة من هذه العلل الست مع العالمية فيه، هذه الست لابد مع العالمية. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل الذي أو العدل التحقيقي كمثنى ونحوي. إذن نقول هذه الستة الأخيرة ذكرناها وترجع إلى اللفظ لابد من العالمية، فكلما ورد واحد منها حينئذ العالمية معها، لكن الوصفية لا تكون إلا مع ثلاثة، زيادة الألف والنون وزن الفعل أو العدل. نعطيكم أمثلة. أحمد ممنوع من الصرف لأي شيء؟ العالمية ووزن الفعل، العالمية ووزن الفعل. كيف كون العالمية فرعا؟ لأن الأصل التنكير والعالم فرع عن النكرة. طيب وزن الفعل، الأصل في الاسم أن يأتي على وزنه الخاص، فإذا جاء على وزن جاره الفعل حينئذ نقول جاء على غير وزنه. طيب أحمر الوصفية ووزن الفعل، أحمر مثل أحمد، إذن الوصفية ووزن الفعل. إبراهيم العالمية والعجمة، واضح هذا. طيب على بكة العالمية والتركيب، ما شاء الله. عمر مساجد علة تقوم مقام علة، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. وهذا الضابط فيه يعني ما كان فيه علة تقوم مقام علتين، لأنه في موضعين فقط، ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، هذا على المشهور وفيه كلام، أو ما يسمى به منتهى الجموع، يعني الجمع الذي جمع مرة ثانية أو ثالثة فوقف. حينئذ نقول مساجد جمع مسجدين، هل جمع مساجد؟ لم يجمع. حينئذ نقول وقف الجمع، هذا يسمى ماذا؟ صيغة منتهى الجموع. حينئذ نقول على وزن مفاعل، وهو كل ما كان بعد ألف تكسير حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، مثل مصابيح وطواويس ونحو ذلك. وأما ما كان من الموضع الثاني وهو الأول، قلنا ماذا الأول؟ ما هو صيغة منتهى الجموع الذي يعبر عنها مفاعل ومفاعيل. الثاني التأنيث بالألف أو بغير ألف؟ بالألف، التأنيث بالألف سواء كانت مقصورة أو ممدودة، مثل حبلى وصحراء. هذا التأنيث قالوا قام مقام علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. هذان الموضعان فقط اللذان يعبر عنهما بعلة واحدة تقوم مقام علة. هذا باختصار، وترجعون إلى المطول المزيد. واخفض بفتح يعني نيابة عن الكسرة كل ما لا ينصرف، كل اسم مفرد غير منصرف فلا يدخله التنوين ولا الخفض، وكذلك كل جمع تكسير لا ينصرف لا يدخله التنوين ولا الصرف. ثم قال رحمه الله تعالى: باب علامات الجزم. هذا آخر باب، يعني ليس آخر باب في الدرس، آخر باب في أنواع الإعراب. علامات الرفع، علامات النصب، علامات الخفض، ها بقي الجزم، أخره لأنه الأخير ليس له رتبة إلا التأخير. باب علامات الجزم. جزم مرة معنا أنه في اللغة القطع. الجزم قال علامات، وهما علامتان، علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. ها حينئذ نقول علامات، إما أنه من قبيل التجوز أطلق الجمع ورد به الاثنين، أو أن المصنف ها مالكي أقل معنى الجمع في المجتهد اثنان، ها فجرى على أن أقل الجمع اثنان، هذا أو ذاك، احتمل هذا احتمل ذاك. باب علامات الجزم. قال: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. إن السكون يقال فيه ما قيل في إن الكلام، يعني حشو، هذا يعتبر من الحشو، يعني التوكيد إنما يكون لمتردد أو ممكن. إن السكون يعني مسماه، كذلك مسمى السكون، والسكون لغة ضد الحركة، واصطلاحا هو حذف الحركة، حذف الحركة، هو ليس بحركة، وإن سماه النحاة حركة، والحركات أربعة، هذا المشروع عند النحاة، الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هو ليس بحركة، وإنما هو عدم الحركة، حذف الحركة، حينئذ سمي ذلك من باب التغليب، من باب التغليب، والسكون اصطلاحا حذف الحركة. يا ذوي الأذهان، ذوي هذا ملحق بجمع المذكر، يعني جمع ذو، جمع ذو، حينئذ نقول بمعنى صاحب، يا ذوي الأذهان يعني يا أصحاب الأذهان، الأذهان جمع ذهن، وقوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم والآراء، والحذف هذا معطوف على السكون. والحذف لغة الإسقاط والقطع، واصطلاحا سقوط حرف العلة أو النون للجازم، لابد من هذا للجازم، لأن حذف حرف العلة قد يكون لغير جازم، سندعو الزبانية، سندعو بالواو، حذفت الواو لأي شيء؟ للتخلص من تقاء الساكنة، سندعو الزبانية، حين يكون هذا جازم؟ لا ليس بجازم، ليس الحذف هنا للجزم لعدم وجود الجازم، وإنما يكون ماذا؟ يكون لوجود الجازم. إذن سقوط حرف العلة أو النون. للجزم علامتان، للجزم علامتان، جزم هذا خبر مقدم، علامتان مبتدا مؤخر، والجملة خبر إن، خبر إن، ويحتمل أن علامتان خبر السكون الجزم متعلق به، يجوز الوجهان. فالزم بتسكين. إذن الجزم له علامتان، علامة أصلية وهي السكون، وعلامة فرعية وهي الحذف. أراد أن يبين، فالزم الفاء فاء الفصيحة، فاء الفصيحة، فالزم بتسكين، فالزم بتسكين، تسكين هذا مثل تغيير، يعني فعل الفاعل هو مصدر تسكين، أنت الذي تسكن، ولكن اللفظ شيء آخر، والسكون أثر التسكين، كذلك السكون أثر التسكين، تسكين فعل الفاعل والسكون أثره، حينئذ أطلق المصدر وأراد أثره، كما قال هناك في الإعراب تغيير إلى آخره. فالزم بتسكين، تسكين فعل الفاعل وهو المعنى المصدري، وهو من إطلاق المصدر إرادة أثره. الزم بتسكين أي بسكون، الزم ماذا؟ مضارعا، يعني فعلا مضارعا، الزم مضارعا، فعلا مضارعا، مضارعا هذا مفعول به، ولك أن تقول صفة الموصوف المحذوف فعلا مضارعا، مطلقا لا، وإنما قيدهم، أتى صحيح الآخر، أتى صحيح الآخر، أتى حال كونه صحيح الآخر، يعني بشرط أن يكون صحيح الآخر، والمراد بصحيح الآخر ماذا؟ أن يكون لامه حرفا ها ليس من حروف العلة، حرفا صحيحا يعني ليس من حروف العلة، وحروف العلة كم؟ الواو والياء والألف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتلف، هن حروف الاعتلال المكتلف. إذا المراد بالصحيح هنا الذي ليس آخره حرفا من حروف العلة، ليس آخره المراد به اللام، المراد به اللام، لام الكلمة، فإن كان فإن كان حرفا من حروف العلة فله حكم حكم آخر. إن كان صحيح الآخر يعني صحيح اللام فجزمه حينئذ نكون به بالسكون بشرط أن يدخل عليه جازم. صحيح الآخر يعني المراد بالصحيح الآخر الذي ليس آخره حرفا من حروف العلة فيضرب ويأكل ويشرب. صحيح الآخر كلم يقم فتى. انظر هنا قال أتى صحيح الآخر ثم بالمثال زاد شرطا. ها النحاة في الغالب خاصة في المتون الشروط والقيود تؤخذ من الأمثلة، هذا غالبا الحذاق منهم، فيذكر شروطه وقيوده في ماذا؟ في الأمثلة. هنا صرح بشرط وأشار إلى شرط، صرح بقول أتى صحيح الآخر، إذن هذا باعتبار آخر. طيب باعتبار ما يدخل عليه لابد من ماذا؟ لابد من جازم كلم يقم، فأتى به بالجازم كلم يقم، يعني كقولك لم يقم. لم حرف جزم قلب ونفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يقم فعل مضارع مرزوم بماذا؟ اتبع العامل مرزوم بلم وجزمه سكون آخره، وجزمه السكون الظاهر على آخره لأنه قد يكون مقدرا. لم يكن الذين هذا سكون مقدر، لم يقم إذا يقم هنا السكون ظاهر والفعل مرزوم بلم وجزمه السكون، أصله كلم يقوم كذلك لأنه واوي، قام يقوم دخل عليه الجازم فسكنت الميم فالتقى ساكنين والساكنان. ها التقى ساكنين، الساكن الأول الواو والساكن الثاني الميم، حينئذ حذف الأول تمام العلة. فتى شرابه فاعل مرفوع، نعم خلاص كلم يقم فتاة. فتاة إذا وقفت عليه تقب بالألف كذلك، إذا فتن هذا الأصل في الوقف تحذف النون التنوين، حينئذ في المنصور يقم فتن يبدل ألفا، واضح هذا. وأما في المرفوع والمجرور حينئذ يوقف على الساكن. جاء زيد كيف تقف؟ جاء زيد كيف تقف؟ جاء زيد سكون، هذا على لغة الجمهور، على لغة الجمهور لا باتفاق في الرفع، باتفاق في الرفع باتفاق، وكذلك في الخفض. مررت بزيد تقف بالسكون، رأيت زيدا رأيت زيد، وجهان. جمهور العرب في التنوين نصب يوقف عليه بالألف، يقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. وربيعة تقف عليه بالسكون كالرفع والخفض لا فرق بينهما. جاء فتى هنا لما حذف التنوين الذي هو سبب لحذف الالف رجعت الالف، رجعت الالف، اذا يكون مقدرا على الالف الملفوظ بها كلم يقم فتى. اذا الموضع الذي يكون فيه الجزم بالسكون هو فعل مضارع صحيح الاخر اذا دخل عليه جازم ولم يتصل باخره شيء مما يوجب بناءه او ينقل اعرابه. والزم بحذف ما اكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال. والزم بحذف يعني الحذف يكون في ماذا؟ في موضعين. والمراد بالحذف هنا حذف شيئين، إما حذف حرف العلة أو حذف النون. وحذف حرف العلة يكون في موضع واحد وهو فعل المضارع المعتل الآخر، يعني الذي لامه حرف من حروف العلة ثلاثة سابق الذكر. وحذف النون يكون في الأمثلة الخمسة، أمثلة الخمسة، أمثلة الخمسة رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. إذن الحذف مشترك، لكن الذي يعين هذا عن ذاك هو دخول الناصب أو الجازم. لذلك اجتمعا في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اجتمع فيه الموضع تفعلوا تفعلوا، النطق واحد والإعراب بحذف النون، لكن الأول دخل عليه جازم فكان حذف النون للجازم، والثاني دخل عليه ناصب فكان حذف النون للناصب. والزم بحذف أي حذف نون وحذف حرف العلة. فالشيء تقول في موضعين ما اكتسع تلالا، ما أي فعل مضارع اكتسى اعتلالا، وكسوته ثوبا كسوة بالكسر فاكتسى، يعني لبس كسوة، المراد به أنه لبس الشيء، فاكتسى اعتلالا أي كأنه شبه الفعل المضارع إذا كان آخره معتلا كالذي لبس ثوبا ليس له، لأن الأصل ما الصحة أو المرض، الاعتلال والذي هو المرض، الأصل الصحة والمرض فرع عنه، المرض فرع عنه. كذلك هنا قال آخره، في إعراب آخره هذا فاعل لي لاكتسى، إذن اكتسى آخره اعتلالا، المراد به الاعتلال هنا اعتل أي مرض فهو علي، فهو علي. فالفعل المضارع المعتل الآخر يلزم إذا دخل عليه جازم، ويكون جزم بحذف حرف العلة، يسعى تقول لم يسعى، لم يسعى، يرمي تقول لم يرمي، يدعو تقول لم يدعو. والخمسة الأفعال يعني الأمثلة الخمسة، حينئذ يكون نصبها وجزمها به بحذف النون. إذن خلاصة الباب علامات الجزم اثنتان، السكون وله موضع واحد وهو الفعل المضارع إذا دخل عليه جازم وكان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء مما ينقل إعرابه أو يجب بناءه، وموضع واحد. والجزم بالحذف يكون في موضعين، لأنه ماذا؟ إما حذف حرف العلة وإما حذف النون. حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر إذا دخل عليه جازم، وحذف النون يكون في الأمثلة الخمسة. نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب إذا مهم، طيب هناك بعض الأسئلة التي تتصل بالشرح، ومنها ما يتصل أيضا بنظم الورقات. شيخنا بارك الله فيكم، هل قلتم إن في أبونا شيخ كبير ترفع أبونا بالحركات؟ سمعت هذا. لعلي وهمت إن صدقت. جمع بنت بنات، هل هو جمع مؤنث سالم؟ فإني أسمع فيه اختلافا كثيرا. أي فيه خلاف. نعم فيه خلاف، فيه خلاف. نعم.